مش كده برضه؟ مش احنا عندنا بس اللي احنا ركزنا عليه خلاصه السوبرفيجن على بارتيكولار تاسك عشان نتاكد من الاتشيفمنت للاوبجكتيفز بتاعت التاسك، عشان نتاكد من الكواليتي في اتمام التاسك، عشان نتاكد من ان حصل ديفلوبمنت للافراد اثناء العمليه. فهنا هو بيتكلم على مشمول اوسع شويه من فكره تاسكايه واحده في نمره 2. بيقول لك السوبرفيجن should also be extended، يمتد بقى to training، للتدريب. يبقى اذا ما هو البرنامج في الستافنج كلف التشيف اوديت اكزيكتيف بعمليه هايرنج ان هو يستعين بالسكيلز التي تتمشى مع حاجه وحده الانترنال اوديت اكتيفيتيز، وكلفه ايضا بالتريننج. صح ولا غلط؟ اذا في التريننج محتاج سوبرفيجن. يبقى ما بيتكلمش على التريننج انها اساسا جوه سبيسيفيك جوب بس، لكن التريننج بالمشمول الواسع، سواء التريننج المفروض انا استفيد بيه خلال ادائي للجوب كستاف انترنال اوديتور، او برامج التدريب اللي بتاخد الكونتينيوس بروفيشنال ايديوكيشن او السي بي اي. كمان تايم ريبورتنج، كلمه تايم ريبورتنج يعني معناها انك انت عندك زمن معين في البرنامج، اكد لي انك انت ملتزم بالزمن ومعملتش ديفيجن حوالين التايم بادجت بتاعتك. وكمان في بادجت تانية تتعلق بالانفاق، ان السوبرفيجن يتاكد برضو من ان حصل ان الموازنه فولود او حصل كومبلاينس بيها، الموازنه الماليه بتاعه البرنامج. اند اكسبنس كنترول ايضا يدخل تحت مفاهيم السوبرفيجن. ذا اكستنت اوف سوبرفيجن needs to be documented، ودي الجديده اللي ما كانتش موجوده في الكلام بتاعنا، ان السوبرفيجن لازم يكون في ايفيدنس كده انه حصل سوبرفيجن. ليه؟ لان بيجي عليا كواليتي ريفيو، بيجي عليا كواليتي ريفيو على وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي كلها. فازاي النهارده الكواليتي اشورنس او الكواليتي ريفيو تتاكد ان عمل وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي تم بسلام؟ مش لازم نتاكد، وده العنصر الرئيسي في الكواليتي ريفيو، التاكد من وجود اشراف على عمليه الانترنال اوديت اكتيفيتي. لازم يبقى في دوكيومنتيشن من خلال مجموعه من التقارير اللي بتقول فيها انه حصل اشراف، من خلال تاشيرات المشرف على الوركينج بيبرز اللي موجوده، من خلال كم من البوليسز والبروسيجرز اللي بتؤكد وجود الالتزام بخطوات محدده تثبت وجود عمليه سوبرفيجن اثناء التاسكات المختلفه اللي بتقوم بيها اداره الانترنال اوديت اكتيفيتي. تعال نقرا مع بعض التعليق ونشوف المعايير بقى على الاطار العام، غير الاطار الضيق بتاع السبيسيفيك انجيجمنت، على الاطار العام قالت ايه فيما يتعلق بالسوبرفيجن. سوبرفيجن اوف ذا ورك اوف انترنال اوديتور شود بي كاريد اوت، يجب ان يتم. شود بي كاريد اوت يعني يجب ان يتم. تو اشور كونفيرميتي ويز انترنال اوديتنج ستاندرد، conformity يعني انه حصل التزام، conforming to يعني مع، متسق مع، حصل التزام بالستاندردز، حصل التزام بالبوليسز. بيقصد بها اي بوليسز؟ يقصد بها البوليسز اللي وضعها للتشيف اوديت اكزيكتيف لاداره وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى واحد الستاندردز، اثنين البوليسز الموضوعه التي تنظم العمل داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي، and the engagement work programs والتي تتضمن الخطوات التفصيلية من audit procedures عشان خاطر في الاخر تحقق ال audit objectives. It is most fundamental، شو بقى العبارة دي مهمة قوي، ان السوبرفيجن هو العنصر الرئيسي لما اجي اقيم اداء، لما اجي اقيم اداء ادارة وحدة الانترنال audit activity. وعلى فكرة لازم ال audit committee، ده التجديد وعدم التجديد للتشيف اوديت اكزيكتيف، المكافئات اللي هياخدها للتشيف اوديت اكزيكتيف، تقييم اعمال للتشيف اوديت اكزيكتيف من خلال وجود نوع من المراجعه على اعمال وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي عشان نتاكد انها تمت وفقا لما يجب ان يتم. فعلشان كده في انترنال او اكسترنال اسسمنت، وهنشوف الاثنين مع بعض، لكن العنصر الرئيسي في الاسسمنت لهذا الاداء هو اثبات وجود اشراف على كل عمليات الانترنال اوديت ايه اكتيفيتي. يبقى it is most fundamental element, العنصر الحيوي الرئيسي of the quality assurance program, عشان اتأكد ان اعمال الـ internal audit activity بتتم at a high quality. يحصل ايه؟ الـ supervision is the process. طبعا هنا خلص الجملة بتاعته انه it is the most, راجع على كلمة الـ supervision, بيبتدي بيقولك supervision is a process, يعني هي مش خطوة واحدة, هي مش نقطة, هي process, بيديها ديناميكية في التعريف. عشان كده السوبرفيجن كونتينيوس, هي بروسيس مش مجموعه متواليه من ستيبس بتخلص. ذات بيجينز ويز بلاننج, ده بيتكلم على السوبرفيجن داخل حدود الايه, الانجيجمنت الواحده. ذات بيجينز ويز بلاننج للانجيجمنت, اثنين كونتينيوس ثرو اوت اكزامينيشن يقصد بيه الفيلد وورك, ثلاثه ايفالويشن يقصد بيه الاوفر اول ايفالويشن لاوراق العمل, ونتاكد من اوراق العمل فيها من الكونكلوجنز اللي هتوردها في التقرير ما يتسق مع ما تم اثباته في اوراق العمل. الكوميونيكيشن التقرير نفسه بيتضمنه السوبرفيجن عند مرحله الفولو اب, يعني كانه بيقول لك هنا ان السوبرفيجن من النقطه الاولى في اي انجيجمنت لغايه النقطه الاخيره في اي انجيجمنت. فولو اب فيزز اوف ذا انجيجمنت ات اكستند كمان تو ستاف تريننج ايضا, ودي الجديده اللي بسببها انا بسألك وبوسع لك فكرة نطاق الاشراف. it extend لا يشمل فقط الاشراف, الاشراف على specific task, ولكن يمتد ايضا ليشمل staff training and development, ان هو اطور من مستواهم المهني. employee performance evaluation, هنا في واحد يجي يسألني بقى سؤال يقول لي فيه مش احنا حلينا 3-15 اسئلة فيها ان الـ employee performance evaluation دوت مش نوع من انواع السوبرفيجن. حد فاكر الكلام؟ ها؟ ها؟ اه مين قال ان هو مش نوع من انواع السوبرفيجن؟ لا هو السوبرفيجن, لا هو السوبرفيجن في كافة الاسئلة اللي انا حليتها وترجع عشان تسمع وتفهم بقى معنى الكلام. هو كان بيسأل على البرفورمانس ايفالويشن, هل هو, شوف بقى السؤال, هل هو يتعلق بسبيسيفيك انجيجمنت ام لا؟ فاكر الاسئلة كانت بتتم ازاي؟ فكانت التعليقات مشتملة بتقول ايه, انه البرفورمانس ايفالويشن يرجع لتقييم اداء assignments تمت خلال فترة زمنية, ولهذا it is not related to specific engagement, فما بيدخلش تحت محور السؤال بصفة الاجابة الصح. فاكرين انا بقولي كويس؟ يبقى ايضا طبعا هو مين اساسا اللي هيقيم اعمالك؟ مين اللي هيقيم اعمالك بالضبط كده؟ اللي شاف اعمالك, اللي شاف اعمالك يعني السوبرفايزر على اعمالك. اذن ده المفهوم الواسع بقى لفكرة الايه, السوبر فيجن. عشان كده بقول لك employee performance evaluation. time and expense control اللي هي البادجت والتحكم فيها, وفي justifications في حالة الاكسيدنج اذا تعدى زمن الفحص او اذا تعدت تكاليف الفحص ما هو موجود في الانجيجمنت وورك بروجرام, انجيجمنت وورك بروجرام. and similar administrative areas, بقى ابتدى يوسعها شوية administrative, مش راجعة للspecific engagement ولكن خد المظلة الواسعة عليها. and ما شبه ذلك من اعمال ادارية. الله, يعني انت بتتكلم على supervision هنا بمفهومين, مفهوم supervision على specific task, وبتتكلم على supervision في الامبريلا الاعلى بالمفهوم الواسع كأنك ادارجي كأودت مانجر بيرقش تيم كامل ممكن خلال فترة طويلة من الزمن. بيكمل furthermore engagement working papers اللي هي تم اعدادها عن طريق الستاف اوديتورز علشان يثبت فيها كل اتباع الخطوات الموجودة في الengagement work program. papers should be reviewed طبعا to ensure that they properly support the engagement communication, وده اسمه الengagement, ده اسمه supervision. ايه اولاد؟ ده اسمه السوبرفيجن داخل specific engagement, ان احنا نتأكد في مرحلة الايفاليويشن قبل ما يتكتب التقرير والدرافت ان اللي موجود في الوركينج بيبرز بيساند الفايندينجز وبيساند الريكومنديشنز الموجودة. ودي خدنا عليها اسئلة كتيرة, دي خدنا عليها اسئلة كتيرة. and that necessary procedures اللي موجودة في الengagement work program have been performed, يعني ما وقعتش procedures من الورك بروجرام، لان الوركينج بيبرز بتثبت ان الورك بروجرام تم اتباعه، وده بيبقى دوكيومنتد جوه الوركينج بيبرز. نوت ادكويت ايفيدنس اوف سوبرفيجن، ادكويت ايفيدنس اللي هو الدوكيومنتيشن، ادكويت ايفيدنس يعني ايه اللي يقول انه حصل سوبرفيجن، طبعا من خلال مجموعه التوقيعات. وحتى بعض الاوديتورز هنا بيستخدموا عندنا في الجهاز يستخدموا اختلاف الالوان، مش كده؟ احنا حصلت عليها خناقه، مين اللي كان عايز القلم ده بتاع المدير العام صح؟ اه وكيل الوزاره. احنا عندنا مقلوبه، عندنا الاوديتور يكتب بالازرق، عندنا رئيس الشعبه بالاسود، المدير العام يكتب بالاخضر، وكيل الوزاره بالاحمر. تخيل انا ازرق. وبعدين اللي وراها اخضر. وبعدين اللي وراها ايوه اخر واحد الاحمر ده انا عارفه. ده انا حافظ الصم. دي تعمل مصيبه. انت استخدمته بحسن نيه بس تعديت كده الاجراء. فاذا طبعا في تيك مارك في التوقيع نفسه، في وجود على الوركينج بيبرز ما يثبت القيام بعملية المراجعة ثم سوبرفايزد باي ثم بعد كده ريفيود باي وهكذا. اذا نقدر نقول في الاخر خالص ان السوبرفيجن بالعملية كعملية يجب ان يثبت في دوكيومنتيشن ليها، استخدام الالوان دوكيومنتيشن، استخدام التيك مارك، استخدام النماذج البري نمبر دوكيومنتس، مهمة جدا كل العملية دي علشان نأكد تماما انه حصل سوبرفيجن كافي. لا مش كل خطوه، لكن عليك انك تثبت الكريتيكال بوينتس اللي فيها فعلا واقفه، ان مثلا النهارده البرنامج 7 ايام. احنا على سبيل المثال ما في الجهاز بيحصل كده فعلا، انك انت النهارده لو في برنامج الشهر الجاي خلص الشهر وانت لسه عايز تعمل اكستنشن، هل يجوز للمراجع انه يعمل اكستنشن ولا لازم يعرض الامر على الرئيس؟ مثلا ده اثبات للسوبرفيجن، المذكره بتاعه العرض والقبول وفقا للتبرير، ده اثبات لانك انت حطيت الجاستيفيكيشن المناسبه كانترنال اوديتور هنا مثلا، وفي نفس الوقت اتراعت ولا ما اتراعتش وهكذا. فاذا في برضه، لكن التبرير اذا مش مقنع انت بتمضيله، انا مش مقتنع بالتبرير قفل وتعالى، او التبرير انا مقتنع بيه وهكذا. فعلشان كده في بتبقى بعض العلامات فيها تمييز واضح دوكيومنتري ايفيدنس بعمليه السوبرفيجن. ما اللي بيشتغلوا في مكاتب مراجعه خارجيه لما تبص على الفورماتات بتاعتهم، السوبرفيجن بتتأدى برضه بشكل روتيني بالمناسبة، لكن دوكيومنتد كويس، دوكيومنتد كويس صح ولا غلط؟ الفورماتات بتاعتكم مليانة توقيع السوبرفايزر وتوقيع الاوديت مانجر والنيت شارج، لكن كلها بيخبط التوقيع بتاعه وهو قاعد بيشرب السيجارة وبيقول لك يا واد اوعى تغرقني، تقول له لا تمام يا فندم، صح ولا غلط؟ ما هو بس يعني بيت المهمل اللي هو احنا يخرب قبل بيت الظالم اللي هو هما. هي دي الفكره. فانا بتكلم على الفرق بين الجهاز ومكاتب المراجعه الخارجيه بس، فسميت احنا الجهاز المهمل وسميت المكاتب الخارجيه اسم ايه؟ الظالم. فالسوبرفيجن انتوا عارفين شكل من اشكال السوبرفيجن بيتم في امريكا اسمه البير ريفيو، بي اي اي ار بير ريفيو. البير ريفيو اللي بيسموها مراجعه الند، وبعد الشربنس اوكس مراجعه الند، بير يعني ند نون دال. قبليها الاول كان في حاجه اسمها الاوديت بارتنر. اكلمك على حته هم تقدموا بتوع الاكسترنال اكتر من الانترنال شويه في موضوع السوبرفيجن حقيقه. يعني اللي حصل ايه؟ انه قبل سربنس اوكسلر اكت كان البارتنر هو اللي بيمضي على التقرير، البارتنر هو اللي بيمضي على التقرير، وكان التكليف لبارتنر، ما ينفعش اكلف حاجه حسن، تكليف كده لا يعتد به في كده، في كسر الاندبندنس واضح، حاجه حسن كذا و30 شريك ما ينفعش، يبقى لازم اذكر مين الشريك اللي انا بتكلم، شوقي نفس الفكره، اتكلم على مين الشريك او البارتنر بتاع شوقي اللي تم التكليف ليه والاسناد من قبل الجمعيه العامه، ولا مجلس الاداره؟ بلاش مجلس الاداره، الاداره العليا من حقها بقى انها تودي لاي حد ولو في محاباه. فماشي، فكان بيبقى في بارتنر هو المسؤول عن العمليه، فكان التقرير النهائي بيتمضى باسم البارتنر. لما حصل السربنس اوكسلري اكت والفضائح اللي حصل، قال لك بارتنر بخلاف اللي اشترك في العملية يمضي جنب البارتنر اللي هو ماسك العملية. يعني التقرير بيطلع دول ساينت، دول ساينت، خلص البتاعة دي بتموتني، دول ساينت يعني معنى كده بارتنر تاني بخلاف البارتنر الاول. علشان البارتنر الثاني مش هيمضي على المتغمض، هيبص طبعا لانه عنده خبرة لكل اللي عمله البارتنر الاولاني ويسمعه مرة تانية، عشان لو فاتت في المصفة الاولى تجيبها المصفة التانية. تجيبها المصفة التانية. انتم تتبعوا حتة دول بارتنر ساين تمام، وده تطبيقا لساكس النهاردة. حاجة بعديها قال لك بص بقى احنا هنعمل لستة تانية عشان نضمن الكواليتي، على كل مكتب مراجعة كبير يحط نظام لكواليتي اشورنس بتاعه، يحط نظام لكواليتي اشورنس بتاعه ومجموعة الاجراءات، وطبعا الالتزام مع قواعد المراجعة الجاز وخلافه والبوليسز والبروسيجرز وهكذا جوه المكتب. يحصل بقى ان مكتب شوقي على سبيل المثال ومكتب مثلا خلينا في حشيش ومجدي كامل صالح مثلا وحازم حسن، اللي بيحصل فريق كل 3 سنين ينزل من مجدي كامل صالح يراجع الكواليتي اشورنس سيستم بتاع مين؟ بتاع شوقي. بس شوقي ما يروحش يراجع مجدي كامل صالح، يروح يراجع حشيش، وحشيش يطلع على حازم، وحازم يطلع على مش عارف مين، بتبقى مبدولة. بحيث انك تكتب تقرير كامل بعد الاطلاع على كل الوركينج بيبرز وكل البوليسز وكل البروسيجرز وما يستدل على التزامك بيها، اسمه بير، لان المكاتب بيعتبروا بيرز البعض طبعا، البيك فورز بعديها تحتيهم 25 الكبار وتحتيهم وفقا للتصنيفات اللي هم عاملينها، فكل بير بيه باللي قده. فينزل فريق مخضرم جدا يطلع على عينة من كل الاساينمنتس اللي حصلت خلال 3 سنين، تقرير يطلع الاثنين، التقرير يطلع للي انت راجعته كمكتب مراجعة وتقول له في ضعف في اجراءاتك او في ضعف في تنفيذ اجراءاتك او في ضعف في السوبرفيجن عندك، وصورة من التقرير تروح للاي اي سي بي اي الامريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنس. الصورة اللي بتروح من التقرير للاي اي سي بي اي بيقدر يشوف اداء مكاتب المحاسبة على مستوى البلد اللي عنده كلها، وليه الحق ان هو يوقف الاداء في مكتب محاسبة الى الفترة التي يراها مناسبا وياخد منهم جملة من الاصلاحات يلزمهم بها قبل ما يرجعهم تاني، يعملهم سسبنشنز على الاداء المهني. الله، ده معنى كده انه بينظم المهنة. وده ايه الاي اي سي بي اي؟ ده مش جهة حكومية اساسا، ده يعتبر برايفت سيكتور من اساسه، كانها في مصر الجمعية البير ريفيو بتطبق وتروح للجمعية، والجمعية ليها حق ايقاف المكتب او حق طلب تعديلات في اجراءات الكواليتي سيستم بتاعه. اللي اي سي بي اي نفسه اعطى نفسه الحرية بصفة انه رائد المهنة، وفي نفس الوقت حصل جنرال اكسبتنس ليها في التداول ان كل المهتمين بالمهنة وافقوا على هذا الكلام. في مصر؟ لا. طبعا طبعا، وهيفضل يحصل الى يوم القيامة طبعا. البير ريفيو معروف من زمان هنا، لكن في نفس الوقت زي ما احنا بنقول مفهوم الكواليتي اشورنس سيستم نفسه، انتوا النهارده عندكم نظام كواليتي اشورنس؟ يعني احنا بنحرك بعض بس، يعني انا بحاول احرككم عشان خاطري. طب ايه الفايده في الديزاين الجميل ومفيش اوبريشن؟ يبقى دي اسمها ايه؟ لبس البوصه تبقى عروسه. يعني السبستانس ولا الفورم؟ العبره بايه؟ العبره بالسبستانس بالجوهر، مش بالفورم مش بالشكل. عندي احلى اجراءات في العالم، عندي احلى اجراءات. نظام المحاسبه الحكوميه اللي هو القانون مش عارف 127 سنه 81 ده ولا سنه 80، من اقوى انظمه العالم، من اقوى انظمه العالم في الانترنال، في الانترنال نظام ما يخرش ميه في الانترنال كنترول انما بيفوت افيال، بيفوت افيال في الواقع العملي. ايه الفايده؟ يبقى العبره مش بده، هي العبره بالتطبيق، ده اللي احنا بنقوله. ايه اللي يلزمني عشان تستمر في دنيا الاعمال وليك الريبيوتيشن بتاعتك وليك السمعه بتاعتك وليك البابليكيشنز بتاعتك اللي بتعتمدها اساسا الاب الشرعي للمهنه وبيعتمد وجودك اساسا؟ ده التزام ادبي اقوى بكتير جدا من الالتزام القانوني. بالمعنى ده في السي بي اي في الكود اوف بروفيشنال كوندكت، لما تيجي تقرا ايه الالتزامات اللي حطها في الكود اوف بروفيشنال كوندكت على البابليك اكاونتنج فير وعلى الممتهنين بفكر المراجعه والقيام بها، وتشوف من الناحية الثانية ايه اللي حط القانون، هتلاقي ان الكود اوف بروفيشنال كوندكت حط التزامات على المراجع ما قدرش مجلس الشعب في القانون يحط نصها او ربعها وخاف. قالك ده ظلم. المهنة حطت التزامات مخيفة. دي بقى لما تقرأ البروفيشنال ريسبونسبيليتيز وتحط جنبها الليجال ريسبونسبيليتيز يحصل لك استونيشنج. يعني شعرك يقف. يخرب بيت المهنة. دي المهنة ما هي عرفا بكلمة. بيدي لا بيدي عمر. انا عشان احجب المشرع ان هو يستهبل ويحط التزامات انا اذبح ابني بنفسي. ما حدش تاني يذبحولي. عامل زي ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. ادي بالظبط ادي فكرة المهنة. اي مهنة في الدنيا عشان تبقى محترمة. accept to assume responsibility on its partners for the public benefit. لمصلحة الكافة. عشان تبقى مهنة. عشان توفر لها معنى الاحترام. عشان كده ده المنهجية اللي بتدار بيها الاحداث هناك. طيب. من نفس الكاتيجوري بتاعك. من الادب. ما هو هناك كاتيجورايزز بالمناسبة. لا لا ده نظام الانترنال اسسمنت مالناش دعوه بيه. في البير ريفيو حد من بره اكسترنال. لا يختلف عن ده. adequate evidence of supervision should be documented and retained. retained طبعا في سياسة للريتينشن. retention policy لمدة قديه ويجب ان يوضحها الشرطة. الريتينشن باوراق العمل لمدة قديه ومين اللي حق اعدامها ومين اللي حق الاحتفاظ بها وكذا. And the extent of supervision, المدى بتاع السوبرفيجن, يعني هل هو في كثافة في السوبرفيجن ولا لا. ما احنا قلنا ده يتوقف على عاملين كبار. يتوقف على انا بلعب بمين وطبيعة المهمة ايه. نفس الدرجة بتاعة المهارة بتاعة الناس لما تكونوا في منتهى المهارة يبقى انا مش محتاج الاكستنت من السوبرفيجن عالي. وفي نفس الوقت الكمبليكسيتي بتاعة الايه المهمة اللي احنا رايحين لها. ما هو ده اللي بيحدد الاكستنت والكثافة بتاعة الاشراف. will depend on proficiency and experience. ده من جانب الافراد اللي بلعب بيهم اللعيبة اللي انا بشرف عليهم. of the internal auditors and the complexity العمل التاني اللي بيتوقف عليه of the engagement. procedures وده طبعا احنا خدنا ال internal audit procedures واتكلمنا على البروسيجرز على محورين. ال overall organizational procedures وعلاقتي بيها ك internal audit activity. واتكلمنا على البروسيجرز على مستوى ال internal audit activity مش كده برضو. فاحنا بنتكلم دلوقتي على البروسيجرز اللي هي مسؤولية ال chief audit executive اللي هي بتتحط لتنظيم العمل داخل ال internal audit activity. Procedure describing how the supervisory review of staff auditors will be accomplished should be procedures دي should be fully documented. طب ليه بيحط لها procedures وما يسيبهاش للاجتهادات الشخصية؟ ليه؟ اي سؤال في اجابة على وضعية لبروسيجرز اذا العمل متكرر روتيني اللي هو ان طبيعة الاشراف وجوبية. طبعا. زائد لما بحط لها بروسيجرز انا بعمل كونسيستنسي في مستوى الاشراف. يبقى معنى كده بوحد الاسلوب اللي بيتم به الاشراف فبحط النظام. يبقى اذا ما هي مدعاة الحاجة الى وضع بوليسز مكتوبة للسوبرفيجنز واجراءاته؟ لانه عملية روتينية متكررة اذا يمكن كتابته. اتنين لوجود كونسيستنسي عليه. يبقى دوت المدعيات الاساسية لوجود فكرة بروسيجرز. So that the internal audit activity will have شوف الجملة a consistent performance بحيث انه ما يحصلش performance عالي في تسكاية نتيجة ان في اشراف باجتهاد من واحد مجتهد مشرف عالي وما فيش اشراف بتقنيات عالية في تسكاية تانية لان المشرف مشتري دماغه. يبقى اذا عشان اقيم العمل بتاع الاشراف لابد من وجود procedures تقول يعني ايه اشراف وايه الاشراف في كل مرحلة وايه واجبات السوبرفايزر في كل تسكاية من التسكات سواء اذا كنت بتكلم على consultation او بتكلم على assurance service. framework for evaluating staff performance وكمان الـ appropriate evidence of supervision should be documented انه حصل. يبقى الـ procedures بتنظم الاشراف ثم ما يحدث من الاشراف يجب ان يحصل له documentation and retained للرجوع اليه مرة تانية لان عشان انا وفي ارتباط شديد جدا ما بين فكرة السوبرفيجن وفكرة الديو كير. ليه؟ لانه لو ما فيش ديو كير كويس على مستوى الاستاف اللي بيعوضها في الديو كير على مستوى مين؟ السوبرفايزر. لكن لو سقطت الديو كير على مستوى الاستاف وما حصلش السوبرفيجن خلاص لمها بقى مش هتعرف تلم حاجة اساسا. ده السؤال ده كان خارج محاضرة المرة اللي فاتت، لكن كنت بحب أوسع معاك في فكرة الإطار الشمولي لفكرة السوبرفيجن. ندخل بقى على الاندبندنس والأوبجكتيفيتي في السوبرفيجن. أي الله ينور أستاذ محمد، أنا عجبني في الحتة دي والله العظيم. لازم تدخل الامتحان جودة الملط دي، صدقني أنت الوحيد اللي هتعرف تدخل على مكتبه وهتفتح لنا القاعات دي، والله العظيم هتقدر، انت مقنع. لا كتير يعني. انا واثق واضح جدا. الحمد لله ربنا يبعدنا عنه. هو محامي اساسا والدكتوراه بتاعته في الجزاءات الاداريه، وماسك اعلى جهاز محاسبي على مستوى الشرق الاوسط، فليقول له صباح الخير يحاول له تحيه. لا والله اختار انت داخل هو رايق ولا مش رايق يعني. شوف دي بقى، دي بقى اسمها كوميونيكيشن سكيلز يا جماعه، ودي هكلمكم عليها محاضرتين ان شاء الله. يجب ان يتمتع الانترنال اوديتور وايضا الاكسترنال اوديتور بكوميونيكيشن سكيلز عالي. هو استاذ الكوميونيكيشن بصراحه. عشان ابقى متحرف. طيب ندخل على الاسئله دي بعد كده. طب بس الاول احدد عند اول سؤال وبعد كده اخد سؤال على الاكثر سؤال. السؤال الاول فيه مشكله بالنسبه لكم، حد غلط فيه؟ اللي غلطان في سؤال يرفع ايده فورا. سؤال اول ماشي كويس تمام. لما اقول لك لما اقول لك الاندبندنس، هو قرر مبدا حلو جدا جدا جدا، فصل بيه الدايلاما كلها. قال لك لما اكلمك على الاندبندنس هكلمك على المستويين الاندبندنس، ده اللي اقدر استفيده بقى. ان لما هتكلم على فكره الاندبندنس هتكلم على فكره الشق الاداري للاندبندنس والشق الفكري للقائم بالعمليه. الشق الاداري للاندبندنس يعني الاورجنايزيشنال ستيتس، الشق الفكري للقائم بالعمليه يعني الاوبجكتيفيتي اللي هو الاندبندنس ان منتال اتيتيود اللي هو الان فاكت، بالاضافه طبعا للان ابييرنس اللي نصت عليها الايثكس. الله انت بتقول ايه يا سيدي؟ بقول يبقى معنى كده اني تعال بقى نحط كده الاطار العام لفكره اندبندنس ونلخصها في ثلاث كلمات. لما اقول لك اندبندنس اعني الاندبندنس المزدوج، الاندبندنس لاداره الانترنال اوديت اكتيفيتي، ودي بتظهر في مكانها على الهيكل التنظيمي اللي اسمه الاورجنايزيشنال ستيتس. وبكلمك على الاندبندنس للعاملين فيها اللي هم الاستفاد، يبقى دي بترجع من حجم الاوبجكتيفيتي اللي هي الموضوعيه اللي هو الانبايزد جادجمنت على الامور، ودي بترجع للمنتال اتيتيود الاتجاه الذهني المتحرر في الحكم الخالي من كونفليكت اوف انترست، بلس السلوك الواجب وفقا للكود اوف ايثكس اللي هو ما يبقاش في كسر للاندبندنس ان ابييرنس. يبقى الافراد الاوبجكتيفيتي ودي في المنتال اتيتيود، والسلوك عشان ما يخالفش الكود اوف ايثكس للاداره كلها الاورجنايزيشنال ستراكشر والايديال ريبورتنج اورجنايزيشنال ستراكشر يكون فانكشنالي للاوديت كوميتي وادمنستريتيفلي لاعلى هد في التنفيذ الا وهو التشيف اكزيكتيف او تشيف اكزيكتيف اي اوفيسر هنا اللي هو المسؤول عن التنفيذ بقى. تعالى في نمره سي بس، انا عايز اقول لك الجملتين دول في نمره سي بس، انا حاطط حته بولدد ارجع لها وحط عينك عليها كويس قوي. اندبندنس از اتشيفد في اخر صفحه 224، اندبندنس از اتشيفد ثرو اورجانيزيشنال اي ستيتس. هو بيتكلم هنا على اي نوع من الاندبندنس؟ بيتكلم على الاندبندنس للاداره، الوضعية التنظيمية للإدارة. وعرفنا كلمة organizational status دي لما نحط تحتيها شرطتين يبقى organizational status يبقى في أقوى حالاته عندما يكون الريبورتنج functionally للأوديت كوميتي وadministratively للتشيف اكزيكتيف اي اوفيسر. كمان بيتكلم طبعا of the internal audit activity and objectivity. بيتكلم على ايه بقى هنا؟ الأفراد ولا الإدارة؟ طبعا بيتكلم على الاوبجكتيفيتي، يبقى بيتكلم على الاداره. يبقى ده الاندبندنس الذي يرتبط بفكره الاوبجكتيفيتي للافراد، وبالتالي ده اسمه الاندبندنس ان فاكت. الاندبندنس ان فاكت يبقى اوبجكتيف، يعني ما عنديش كونفليكت اوف انترست، ما عنديش ما يشيب يعمل لي بايزد جادجمنت، يكسر لي حتة الايه اللي انا بشوفه غير اللي انا بكتب عليه او غير اللي انا بتوصل له من نتائج of the internal auditors. دي كانت فكرة السؤال الاول كله. السؤال الثاني حد وقفت معه حاجة ماشي؟ حد وقف معاه السؤال الثاني؟ طب انا عايز اسال سؤال. طيب طالما انتم ما حدش وقف انا اسال بقى واحرجكم. لا بيقول انت بتتكلم على السؤال. ماشي. knowledge and هل النوليدج والسكيلز لا هو بيقول الاورجانيزيشنال نوليدج اند سكيلز يعني وعي المراجع بالنوليدج والسكيلز بتاعت الاورجانيزيشن يعني قديم وفيها قديم. بص يا وائل لا لا لا لا بقالش مراجعه مالش مراجعه. الراجل المراجع يكون فاهم المنظمه بتاعته. ايه اللي بيفرق ليه معظم المراجعات اللي بتتم في الافشنسي والافكتيفنس ناجحه عن طريق الانترنال اوديتور وتفشل لو جبت لها حد من بره؟ لان الجوه عنده فهم الوعي الكامل للمنظمة والبيئة اللي تشتغل فيها. فبيتكلم هنا على الانديفيديوال اللي هيقوم بالعملية عنده organizational knowledge وعنده skills في مجال اعمال المنشأة بتاعتها. طبعا فمراجع مثلا شركة حديد وصلب ممكن كمراجع داخلي بقى له 20 سنة هناك يقدر يطلع تقارير في تحسين الاداء وتحسين الكفاءة والكومبلاينس وخلافه وعارف قوانين البيئة. بتتكلم في الحتة دي ازاي ممكن يفشل في شركة تانية على سبيل المثال تكون شركة طيران. لكن اللي انا بتكلم عليه ان الاورجانيزيشن نوليدج اند سكيلز ماليش دعوه بالاندبندنس لكن ليها دعوه بالايه بالبروفيشنسي. انا بروفيشنال ولا لا؟ يبقى دي اللي بتدعم ده لما يسالني. لانه فوق السؤال بيقول ان هنا the best way to achieve independence خلاص. يبقى طبعا مطلوب في المراجع يكون عنده نوع من الوعي للاورجانيزيشنال نوليدج اند سكيلز دي بروفيشنسي. لكن في نفس الوقت ايضا مطلوب منه ان هو يبقى اندبندنت والحكم فيها فكره الاوبجكتيفيتي المينتال اتيتيود. علشان كده في نمره ايه انديفيديوال نوليدج اند سكيلز واورجانيزيشنال نوليدج يعني دي مهاراته الشخصيه معلوماته وايضا الاورجانيزيشنال نوليدج اند سكيلز الاثنين دعم للايه للمهارات بتاعته. لكن النمرة C supervision within the organization. انت بتتكلم هنا على supervision الهدف منه ايه؟ الهدف منه ثلاث حاجات: اتأكد ان المهمة تمت وبالجودة المناسبة والافراد اتدربت صح ولا غلط. لكن الاندبندنس اعلى من مفهوم فكرة supervision كعمل تنفيذي. الاندبندنس يعني المنتال اتيتيود. كمان ايه تاني؟ نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة نمرة ثلاثة. أصلي أنت بتسألها ليه؟ بعد سنين طويلة من المراجعة بقت جزء من سلوكك. لكن هو بيحطها كراجل لسه على بدايات حياته entry level auditor علشان يبتدي يتعلم ويكتبها. أي ده صح ده صح. علشان كده انا دايما ليا رأي واحد. سنين خبرتك كلها بتتلخص في الكلمتين اللي موجودين دول بس بيضيف لك الاطار المنهجي اللي تعبر بيه. انت بتأدي بس النهاردة انت بتحط عنوان اللي انا بأدي ده انا بعمل بيه ايه. الله ينور عليك. شفت الخلاصة يا جماعة؟ عشان كده سموها professional certificate. ليه؟ لأنك انت لما بتحصل عليها كأنه بتاخد الخبرة العملية للمؤدي فعلا. وبالمناسبة انا مع الرأي القائل دائما التعليم ياخد زمن اطول من التطبيق. التعليم ياخد زمن اطول من التطبيق. انت بتتعلم سواقة العربية في قد ايه؟ طب بتطبقها في قد ايه؟ في ثواني صح ولا غلط؟ بتتعلم لغاية ما تخلص بكالوريوس في 16 سنة. بس بعد وجود سنة في مكتب مراجعة تقريبا بتبقى لميت كل اللي في السكشن بتاعك صح ولا غلط؟ لا يعني معنى كده ان دايما التعليم هو المرهق شوية لكن تطبيقه بيبقى سهل. اعرف تعليميا لان انت بتختصر سنين طويلة قوي في بروفيشنال سيرتيفيكت. حبيت اعلق انا في نمرة ثلاثة في تعليقين عايز اعلق عليهم اللي هم حطيت عليهم بولدن. الاكسترنال اوديتور ده البولد الاولاني ده كانت في نمره سي بولد في اكسترنال اوديتور. هنا في قاعده قد تشوب فهمك احيانا. الانترنال اوديتور لو تعرض لبعض المشاكل، لو تعرض لبعض المشاكل مش لازم يقوم بوظيفة الرغاية ويقعد مع الاكسترنال اوديتور يقول له دول معرضين لسكوب ليميتيشن، دول مش متعاونين، دول دول دول دول. يعني المبادرة بعرض المشاكل من النوع ده غالبا لا ما بتحصلش. عشان كده ما تروحش تفتن للاكسترنال اوديتور. ليه؟ لان هو فاكرين في الكود اوف اسكس ان هو يراعي الليجيتيميت اوبجكتيف. ها والاكسترنال اسمه ايه، اكسترنال ولا انترنال؟ طب ما احنا اتكلمنا على حدود الريبورتنج بتمشي ازاي. الاول ساتسفاي كل الايه، ما هو انترنال، والويستل بلوينج وخلافه والخروج بره الحالات الاستثنائيه. اذا قواعد المبادره، قواعد المبادره بانك بتشتكي المفروض اقول للاوديت كوميتي، المفروض اقول للاوديت كوميتي. بس ما يفهمش من كده انك تمتنع لما يطلب منك من اكسترنال اوديت. شو بقى العكس مش كده برضه؟ يبقى هنا انا عايز اقرر المبدا ده في نمره سي. يقول فيها ايه؟ The external auditor should not be notified، يعني ما يكونش واجب المبادره من عند الانترنال للاكسترنال في المشاكل اللي بتعوق الانترنال. ليه؟ لانه هو ما عندوش الدور التنفيذي في حلها. طب انا اروح اللي مع الجفرنس واروح اللي مع الدور التنفيذي، صح ولا غلط؟ يبقى The external auditor should not be notified unless the audit committee believes it is necessary. يبقى بيتم من خلال موافقه من ايه بقى؟ الله، من الاوديت كوميتي. الاوديت كوميتي يبقى انا عرضت الموضوع على الاوديت كوميتي، قالوا لي اقعد بقى مع الاكسترنال هنا لان ده الدور بتاعهم هم، لكن انا في الاول انا بقعد معاهم. يبقى الرجوع للاكسترنال اوديتور بعرض المشاكل، انا اللي هاخد بدايه عرض مشاكل. يبقى من ها وجايز هم عايزين كده طبعا. من ناحيه ثانيه ان الاوديت كوميتي عليه مسؤوليه قانونيه وفقا لسابنس اوكسلي اكت، لو شاف ان الموضوع يستلزم تعريف الاكسترنال اوديتور وما قالش للانترنال اقعد معاه وما ادالهوش الاوثرايزيشن، انا وفيت من خلال الريبورتنج ريليشن شيب مع الاوديت كوميتي خلاص. هنا بقى في نقطه على ارض الواقع العملي بتفهم منها قوه او ضعف الاندبندنس بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. انا كنت في المؤسسه الثقافيه العماليه ودي يمكن عامله مباني كتيره على مستوى الجمهوريه، كان محرج على الانترنال اوديتورز ان هم يقعدوا مع بتوع الجهاز، كانوا يشوفونا في الطرق يزوغ منك، تروح له يبتسم في وشك ويطلب لك حاجه ساعه ويقول لك حاضر هدي لك كل اللي انت عايزه، ونيفر انك تشوف منه حاجه. عارف ده معناها ايه؟ الاداره التنفيذيه ارصى عليه. ما انت بتراجع على الاداره التنفيذيه اساسا، صح ولا غلط؟ الاداره التنفيذيه ارصى عليه وخنقاه بحيث ان حتى الكوميونيكيشن اللي انت عايزها منه هو بيمتنع عنها. يبقى معناها ان الاندبندنس موجود ولا مفقود؟ مفقود بالكمال والتمام. ودي وجدت كملاحظه في مصر كلها. هل ما بيتطرقش النهارده في مصر، مش في الخارج، الخارج بقى ابتدى النهارده في اعتماد جامد جدا ما بين الانترنال والاكسترنال وفي كووردينيشن عالي من خلال الاوديت كوميتي. بس بعد ما الاكسترنال يقيم حاجتين، الاكسترنال يجي يبص للاندبندنس والبروفيشناليزم، تاكد ان الاثنين دول كصفتين موجودتين، هيسهل على نفسه شغل كتير جدا، وخاصه في عمليه الكونسيدريشن للانترنال كنترول وفي الدبليكيشن اللي ممكن يحصل ما بين بعض الخطوات في الاوديت بروجرام ما بين الاثنين، ويعتمد فيها على الانترنال اوديت اكتر. يعني لازم ده صحيح، مش كده برضو؟ يبقى اذا لا، اصل المشكله بتاعتنا في ايه؟ ان حتى فكره الجفرنس في مصر فكره بنتكلم عليها في الجرايد كموضه، لكن مش فاهمين الوعي والكونشسنس بتاع فكره الجفرنس، وانه ده حكم لايقاع شركه ليها تداول في البورصه. النهارده انت عندك تداول في البورصه على سبيل المثال ب 2 مليار 2 مليار ونص يوميا. انت بتتكلم في اقتصاد بلد، انت بتتكلم في اقتصاد بلد. فاذا ما كانتش فكره الجفرنس مدعومه صح، يبقى كل الريبورتنج سيستمز وكل الاكسترنال ريبورتنج بتاعك وكل اداء الشركات في التراوة. انت بتتكلم في ايه؟ طبعا انت بتتكلم بالتريليونات بره في التعاملات. انت هنا الاكسترنال اوديتور بديهيه اساسيه في مصر، هو بيدخل ما بيعرفش ان في انترنال اوديت ديبارتمنت، واذا عارف مش عايز يعرف، مش كده برضه؟ مش موجوده تحت السلم، مكانها تحت السلم، ما يقدرش. بالظبط كده المطلوب. المراجع الثالث يعني انا الكلام ده، دي بتبقى مصيبه اكبر طبعا، دي تبقى المصيبه الاكبر. وبعدين يعني اللي عايز يجامل الشركه جامد، بس يعني مش هيجي يقولك على فرق معين ده مش المحادثة إن أنا يعني مش معقول أتحمل الثمن في نفس المرة. يعني مش هتحمل الثمن في نفس المرة. بيقولك كده على المشاعر في الجمعية العامة. يروح طالع الواحد من المساهمين يقول له أنا والله. لا احنا البلد بتاعتنا طبيخ بصراحة، وهم فيهم كذا مكتب مراجعة عايزين قطع رقبتهم عشان تستقيم العمل. الله ينور. البيئة نفسها المناخ فاسد. خلينا نتكلم صح. ما يجب مين قال الشارتر هو اللي هيديها الاندبندنس؟ المعايير طلبت منك عشان تحترم تأدي عمل انت عارف يعتبر ديسكريتابول. ديسكريت يعني انت ما بتحتقر، بتبقى ما بتحبش المهنة بتاعتك. لو كان اساسا اطار ممارستك للمهنة ما فيهوش الاندبندنس وما شفتش اللياقة فيه، ده يعتبر عمل مهين للمهنة نفسها. اذا المعايير طلبت منك والشرطة لازم يتحط بالشكل ده والوضعية التنظيمية للانترنال اوديت اكتيفيتي. بس خلي بالك هو بيتكلم في اي مناخ؟ الانفايرمنت كلها انفايرمنت حرة، فاهم قصدي؟ هو بيتكلم في مناخ عام حر، لكن احنا مناخ عام ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ النقطة الثانية قبل ما ناخد البريك بس عايز اعلق عليها، لو حصل دي في اخر السطر برضو 225، لو حصل any limitation in scope، يعني لو الإدارة حجزت أثناء العمل، لو الإدارة حجزت أثناء العمل جزء من الإيفيدنس اللي المفروض ياخده المراجع في أي بقى عمل، إذا كنت بتكلم في consultation أو بتكلم في assurance or reporting of result، لو حصل أي limitation على الreporting للresult ديت، يبقى يا إما الأوديتور ما قدرش يجمع دليل إثبات أو توقف إن التقرير بتاعه مش لاقي له فعاليات عند الأوديتي، يبقى محل الشكوى الحقيقي اللي يدعمه مين؟ الاوديت كوميتي. يبقى of this activity should be brought to the attention، ده المعايير، ده نص، should be brought to the attention of the audit committee، لان ده معاه governance صح ولا غلط؟ وايضا ما اراه بقى، ما اراه افرض ان انا لقيت ان هو اساسا اللي مانع الكلام ده، يبقى انا مش شرط. وعلى فكرة دي قاعدة عامة، ليس شرط كل السمري ريبورت رايحة للاوديت كوميتي نسخة منها رايحة للشيف اكزيكتيف اوفيسر. انا ممكن اقول الكلام للاوديت كوميتي ما اقولهوش، والعكس صحيح برضو، انا ممكن اتكلم مع الشيف اكزيكتيف اوفيسر في حاجات انا عارف انه هيضغط فيها تنظيميا، فمش مش لازم اوجع بيها دماغ الاوديت كوميتي. شوف بقى هنا، يعني ما حدش يقول على المتغمض ان صوره من السمري ريبورت الرايحه للشيف اكزيكتيف اوفيسر في تحديد المستوى الادمنستريتيف في الريبورتنج هي نفسها اللي رايحه في تحديد المستوى الفانكشنال للاوديت كوميتي، محدش قال كده. بس تمام، هو بيحب يفوت منك في الامتحان ويرقصك في النقط دي كلها، لازم يبقى عندك وعي كويس وانت ايه بتجاوب على العلاقات دي تبقى واضحه في ذهنك. عايزين تاخد بريك؟ المشكله في اللغه المفروض تتحل بس في الحضور، يعني ايه ما نفوتش مره مع الرغي اللي احنا بنقوله هتعمل السايكل والتكنولوجيا. السؤال انا بسميه السؤال هنا بيتحط التكنولوجيا، بيجيبوا فنان يرسمه ده بس بيقص الفاكت مثلا من الطويله، ولو انت مثلا بيعتمد في الرايت يوم اصلا مجموعة معلومات لازم تعرفها كويس. عايز اقرا معاكم، عايز اقرا معاكم حدود، ودي المفروض تتوضح في الشارتر بعض اجزاء منها. حدود العلاقه بين التشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو ممثل للانترنال اوديت اكتيفيتي والاوديت كوميتي اللي هو كان محل السؤال الرابع. حد غلط في السؤال الرابع الاول؟ محدش غلط فيه. تعالوا بس نقرا مع بعض حدود العلاقه دي. حدود العلاقه هو السؤال كان بيبتدي بايه؟ which key action ايا من التصرفات will not achieve مش هتحقق its functional reporting purpose. يعني معنى كده انه في العلاقه الفانكشنال مع الاوديت كوميتي بتحقق اهداف، فبيسالك على ايه اللي ما يتحققش من الاهداف دي. نمره ايه؟ the functional reporting line. الفانكشنال ريبورتنج لاين يعني اللي هو عباره عن الكوميونيكيشن اللي هيحصل من انترنال اوديت اكتيفيتي يمثلها للتشيف اوديت اكزيكتيف الى الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز. ففانكشنال ريبورتنج لاين شود جو دايركتلي تو ذا اوديت كوميتي طبعا اور اتس ايكويفالنت اللي هو ما يكافئها زي مجلس الاداره تو انشور ذا ابروبريت ليفل اوف اندبندنس اند كوميونيكيشن. وطبعا وجود الـ وده كان سؤال ثاني، وجود الاوديت كوميتي اهم، وجود علاقه مباشره بين التشيف اوديت اكزيكتيف والاوديت كوميتي اهم ما يمكن ان تلاحظه حوالين دعم الاندبندنس. يعني اقوى دلاله في الاندبندنس الدايركت ريبورتنج من الانترنال اوديت اكتيفيتي الى اوديت ايه كوميتي. تمام، يبقى ده واحده من الحاجات اللي بتمثل الكيز اكشن اللي المفروض انها تحصل، وجود اتصال مباشر. نمره سي، the audit committee should have the final authority طبعا طبعا اللي هي محل الامور الاخيره خالص to review and approve the annual audit plan اللي هو annual audit schedule او annual work schedule، هي هي نفس المسميات. and all major changes to the plan لو حصل فيها تغيير برضو هي بتعتمدها approve. وبعدين نمره دي، at all times the chief audit executive should have open and direct access يعني المكتب مفتوح له to the chair of the audit committee طبعا الشير اللي هو الرئيس بتاعهم او الاوديت كوميتي ككل يعني and its members or the chair of the board or full board. يعني معنى كده يقدر يوصل اللي معاهم الجوفرمنت، يقدر يوصل في اي وقت خلال السنه الى اللي معاه الجوفرمنت. حلو قوي. انا غير كده طبعا شفنا ان دول من الحدود اللي فعلا بتهيئ علاقه فانكشنال سليمه سويه ما بين الانترنال اوديت اكتيفيتي والاوديت كوميتي. جيم بي بيقول لك ايه؟ ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شود ميت وذ ذا اوديت كوميتي، لغايه كده مفيش مشكله اور اتس ايكويفالنت. طب طبعا ما يجب، ده صحيح، يقعد مع الاوديت كوميتي او ما يكافئها اللي هي البورد اوف دايركتورز، ماشي فيه. لكن لازم يكون الدساس الخبيث قاعد في النص، حد ممثل للتنفيذ. فما انت كده بتمثل حجز على حريته، صح ولا غلط؟ لا مش لازم، مش لازم، مش لازم. فبيكمل لك هو دي اللي غلط العباره with management. with management يعني قعدتي مع الاوديت كوميتي لازم تحكمها ان المانجمنت قاعده؟ لا طبعا مش لازم. to reinforce عشان اعزز the independence and the nature of this reporting relationship. فجي قال لك الاجابه بي او التعليق بي سري سري قوي، جواه معلومات كتيره يجب انك تقراها كده ايه بالهدوه. انسر بي از كوريكت. The key actions for functional reporting are: 1. The fundamental reporting line. The functional. Functional ايه ولا functional. The functional reporting line should go directly to the audit committee. او يعني من غير قطعه، من غير ما يكون حد وسيط في النص. دايركتلي يعني من غير حد ما يستلم منك ويودي للاوديت كوميتي. زي مين؟ ما انت حليت لك مثال انا المره اللي فاتت لما كان الكنترولر هيقوم بدور الوساطه ياخد عنك وين اللي هو الاوديت كوميتي. لا، جو دايركتلي من غير اي انتربشن. Should directly go to the audit committee or its equivalent to ensure the appropriate level of independence and communication. ده واحد. كمان اثنين، the chief audit executive should meet. حلوه الكلمه دي قوي بقى. ها طبعا مش jointly، ما يقعدش مع المانجمنت والاوديت كوميتي في نفس اللحظه، يبقى privately with the audit committee or its equivalent without the management presence. ليه؟ عشان ما يبقاش في حاجز على فكره الاندبندنس اللي عنده. to reinforce the independence and the nature of this reporting relationship. ثلاثة. The audit committee should have the final authority to review and approve. Review and approve in A, annual audit schedule. Annual audit schedule اللي هو الخطة بتاعت السنة الجاية كلها. كمان مرتب السيد الشيف اوديت اكزيكتيف والتعديلات اللي بتحصل فيه, تجديد التعيين ليه, كل دي امور من اختصاص الاوديت كوميتي. And approve the annual audit plan and all major changes لو حصل فيها تغيير. ايضا ما يدعم الفانكشنال ريبورتنج, وده اللي بيقوي الاندبندنس. At all times the chief audit executive should have open and direct access للتشير بتاع الاوديت كوميتي او ما يكافئه, وكمان للبورد اوف دايركتور في التشير او المجلس كله. اللي بعديها at least once a year, على الاقل مرة في السنة لازم الاوديت كوميتي تبص على الشغل اللي تم كله. انا ما بتكلمش بقى على الانيوال اوديت بلان دي للسنة الجاية, لكن فين عن السنة اللي فاتت علشان خاطر اقيم ادائك عن الفترة اللي فاتت. يبقى خليلي كاوديت كوميتي ابص انت عملت ايه السنة اللي فاتت. يبقى فرق ما بين مدخلين, يعرض على الاوديت كوميتي الخطة بتاعت السنة الجاية, ويعرض ايضا على الاوديت كوميتي الانجازات اللي تمت ايه السنة اللي فاتت. فبيقولك the audit committee should review the performance of the chief audit executive على الاقل مرة سنويا and approve the annual compensation. الانيوال كومبنسيشن اللي هو بنسميها المكافأة السنوية and the salary adjustment. لمين؟ مش للاعضاء, للتشيف نفسه, لان التشيف هيحط نظام للاعضاء. ايوه كل ده ستاندر, ده ما نصف عليه كل ده ستاندر. يجب على الاقل ان الاوديت كوميتي تعد لمسؤوليات الاوديت كوميتي, المسؤوليه طبعا طبعا the chair, the charter اللي هو لائحة النظام الأساسي التي تنظم أعمال وحدة الانترنال audit. For the internal audit function should clearly articulate. Articulate يعني تربط. Articulate both functional and administrative reporting line. ما كان في سؤال انه الاعتماد فقط على الاوديت كوميتي, مش ده دعم الاندبندنس بس, ده الاعتماد على الاوديت كوميتي لان معاها الجفرمنت, لكن كمان الاعتماد ادمنستريتيفلي على طبعا التشيف اكزيكتيف اوفيسر. الله, يعني معنى كده بتتكلم انه في ارتكيوليشن في المسار بتاع الريبورتنج, ياخد زاويتين, زاويه للضغط على التنفيذ من خلال اعلى راس تنفيذيه, زاوية ثانية للي معاه الجفرنس عشان يضغط حتى على اعلى راس تنفيذية في حالة عدم ايه قناعته او في حالة عدم ضغطه على المستويات التنفيذية الاقل. يبقى بتكلم على المستويين مع بعض. يبقى the charter for the internal audit function should clearly articulate both the functional and administrative reporting lines for the functions as well as the principal activities by directed up each line. كمان interdependence او independence is enhanced, يدعم, when the board او الاوديت كوميتي concurs in the appointment or removal. يعني يكون صلاحية التعيين وصلاحية العزل مش عند حد غير اللي مع الجفرنس, يعني ما تتحطش عند اي مستوى تنفيذي حتى لو كان السينيور مانجمنت. يبقى ده اقوى نوع من الاندبندنس عندما تكون صلاحية عزل او تعيين, بالاضافة طبعا لتجديد المدة بتاعة التعيين بتاعة والكمبنسيشن السنوي عند الاوديت كوميتي او البورد اوف ايه دايركتور. بيكمل. ايوه الاوديت كوميتي علشان خاطر افرض في حاجة تانية في ذهنه هو عايز ان هو من خلال وظيفة الجفرنس يبص عليها اكتر, يقول لي لا بس انا الحته دي بتمثل بالنسبه لي محل تساؤلات كتيره, فشيلوا الحته دي وحطوا الحته دي لانها تعنيني انا. فيقدر هنا يعمل تشينج فيها كمان لو هو عايز, لان المسؤوليه في الجفرمنت النهائيه عند الاوديت ايه كوميتي. فيقدر ان هو يضيف, ممكن ان هو يحذف, ممكن ان هو يطلب منه ريسورسز اكثر على سبيل المثال, يقول لهم لا انا الجفرمنت بتاعي مدعوم وانا مطمن ليه اللاين مانجمنت دوت ان هو قوي جدا, خفف من عليه وهكذا. يقدر يوجهه في الحته. The purpose of helping to assure that the reporting line are effective. كلمة effective يعني معناها يؤتي من خلال الكوميونيكيشن معاه بنتائج, يؤتي من خلال الكوميونيكيشن معاه بنتائج دي effective, ادى الى الاهداف بتاعته. And the independence will not be achieved if management is present. ده بيعلق بقى السؤال during all the chief audit executive meetings. ليه؟ لانه كده بيجهد محاولات the chief audit executive مع الاوديت كوميتي, والاوديت كوميتي اوريدي ايكويفالنت. تمام. السؤال الخامس فيه حد يغلط فيه؟ الخامس والسادس، الخامس والسادس حد يغلط فيهم؟ حد ليه تساؤلات فيهم؟ انا مش عايز اكرر يعني اللي انا قلته، بس ادي الفكره. السابع حد يغلط فيه؟ وكنت متوقع على الاقل حد يغلط فيه. حد ثاني غلط فيه غير وائل؟ ما غلطتش؟ لا ماشي. طب كويس، انا هقوله كله عشان بس نشرح فيه بعض الافكار. حد غلط في السابع؟ يا انتوا بقيتوا شطار يا حاجة غريبة، تعرفوا الامتحان قبل ما احطه بقى. لو ده معنى لو جاوبت واحدة صح بس كنت خمسة ولا ايه ده، من ربنا تستمر معاك الموهبة دي. انت عارف لو استمرت الموهبة دي نمرة سبعة. assuming that the internal auditing staff، بيتكلم على الستاف اللي هو هيقوم بالعمل التنفيذي نفسه، بوزيت يملك the necessary experience and training، الراجل proficiency على العام حلو. which of the following services is most appropriate، most appropriate يعني ممكن يكون في اكتر من service appropriate، بس الاعلى بقى most appropriate لعمله. For staff internal auditor to undertake، أن يقوم بها، أن يقوم بها. نمرة واحد، substitute يعني يحل محل، substitute يعني يحل محل. For the accounts payable supervisor، رئيس وحدة الأكاونت payable تبع الكنترولر، تبع لإدارة الحسابات. While he or she is in a sick leave، in a sick leave يعني في أجازة مرضية، sick leave leave العمل في أجازة مرضية، هل يجوز له القيام بعمل تنفيذي؟ كسر الاندبندنس مباشر. ماشي. نمره بي، ديترمن هو اللي بيحدد، ديترمن دي بروفيتابيليتي اوف الترناتيف انفستمنت، يعني قام هو بالدراسه بقى، طالما في الترناتيف انفستمنت يبقى انا درست الترناتيف A وB وC وD، وقلت البروفيتابيليتي بتاع A وB وC وD كمان دعم تنفيذي. ليه؟ الانفستمنت اكويزيشنز، ان انا بدور ما بين دول اجيب منهم واحد بس، اكويزيشن واحد، وكمان يختار بس الترناتيف. ده قام هنا بدراسة جدوى وبالتالي قام بعمل تنفيذ. وانا في السلكت لا لا مش يجيبها كده، ده معنى الجملة كله. ها معنى الجملة كله قام بايه؟ قام بدراسة الجدوى نفسها، خد البديل ايه ودرسه وجمع عليه. اصلي دراسة الجدوى عايزة تجميع بيانات، صح ولا غلط؟ عشان اجمع بيانات اساسا انا واعملها تابيوليشن، ما انا قمت بدراسنج ليها. يبقى معنى كده حتى لو الريكومند ده في الاخر، بس هو اللي قام بدراسه الجدوى وحدد الاولويات 1 2 3، مش بتاعته، ده عمل تنفيذي بحت. يبقى الاداره ده كونسلتيشن بقى، هنا كونسلتيشن مش مطلوب في الاندبندنت. تعال لي عشان انت تفهم في دراسات الجدوى من وحده الانترنال اوديت، ايه رايك احنا ناويين بقى يا نجيب مكن لمصنع عشان نزود الطاقه الانتاجيه، يا نفتح مصنع جديد، يا نشتري مصنع قائم، ادرس لنا ثلاث بدائل استثماريه وقول لنا الريكومنديشن في ديوك ديليجنس بيسموه كده. طبعا ومش مطلوب الاندبندنت بقى هنا، ده كونسلتيشن. لكن قيامه اساسا بديترمينج البروفيتابيليتي الالترناتيف ده جمع عليها بيانات على طول بتغلط. تمام. نمره دي، بارتيسيبيت ان ذا انترنال اوديت اوف ذا اكاونتنج ديبارتمنت، ماشي عامل غير دلوقتي مفيش مشكله. شورتلي، كلمه شورتلي يعني اقل من سنه، بالرغم من عدم مرور سنه. افتر ترانسفيرنج فروم ذا اكاونتنج ديبارتمنت، يعني جاي من الاكاونتنج ديبارتمنت واسند ليه عمل على الاكاونتنج ديبارتمنت بان هو يراجع. طبعا لسه لغايه دلوقتي احنا قلنا المعايير بتتطلب اتليست ايه؟ سنه، اتليست سنه. تمام. نمره سي، بيقول از ابارت اوف ذا ايفالويشن تيم، يعني واحد من ايفالويشن تيم. تمام. والايفالويشن تيم مش عمل تنفيذي، تو ايفالويت سمثينج لغايه دلوقتي رئيس استشاري. ريفيو، قام بالريفيو، احنا قلنا بعض الاعمال زي الريفيو زي الريكومنديشن ما تخليش بالايه؟ بالاستقلاليه بتاعته. فيندور اكاونتنج سوفت وير انترنال كنترول، ليه؟ الفيندور اكاونتنج سوفت وير انترنال كنترول ليه؟ لان انا عايز اعمل لينك مع الفيندور بتاعي، زي نظام الاي دي اي او الالكترونيك داتا انترتشينج اللي بيربط ما بين شركتنا والشركه الثانيه. and rank according to exposure. دي يقصد بيها وصنفهم الفندرز المتقدمين عشان اربط انظمتهم مع نظامي وفقا للريسك اكسبوجر. ده في ريسك من اللينك معاده، مفيش ريسك، ده ريسك صغيره، ده ريسك كبيره. يبقى لغايه دلوقتي دي عمليه ريفيو بخرج منها الى فكره ريكومنديشن، لكن انا ما باخدش ايه قرار. يبقى دوت ممكن يقوم به اذا برضو تحتيها الف شرطه، اذا ما كنتش واحد من افراد التيم وكان هذا التيم مخول الى اتخاذ قرار. لكن لو مخول الى اتخاذ قرار انا هنا فائد الاندبندنس واللي انا بعمله كونسلتيشن، لكن مش ايه، مش اي عمل يتطلب اندبندنس. 8 حد غلط في 8؟ 8 نشوف 8 بالظبط. The organizational status of internal audit activity. هو بيكلمني هنا بقى على ايه؟ المدخل من فوق. إدارة الـ internal audit activity موقعها على الهيكل التنظيمي. ما احنا قلنا الـ independence حاجتين، حاجة راجعة لموقع إدارة الـ internal audit activity على الهيكل التنظيمي، والتانية راجعة للـ objectivity للقائمين بها. فبيتكلم على الحتن The organizational status، الوضعية التنظيمية of internal audit activity. تعال نبتدي من دي 2A. is granted، مضمونه is granted when the charter is specifically defines its independence. هو لو قال في الشارتر يجب ان تكون independent، ده مكتوب. هو بالضروره احنا كنا لسه بنحكي في قصه ان في مكتوب قوي جدا وما بيتنفذش، ده في بعض الحالات. الحاجه الثانيه انه مش بالضروره علشان الشارتر يتكلم على الاندبندنس يحط موقعها التنظيمي في الاعلى، ما انا ممكن اوصل لها الاندبندنس لدرجه قبل ما هي توصل للاوديت كوميتي على سبيل المثال، احط له تعامل مع السينيور مانجمنت على سبيل المثال، يبقى اندبندنس برضه، بس حدود الاندبندنس بتاعته ضيقه. فكلمه جرانتيد مضمون بنسبه 100% لمجرد نص الشارتر على فكره الاندبندنس، لا، ده الشارتر لازم بقى يظبط في النص بتاعه ويقول يبقى الريبورتنج ريسبونسبيلتي تكون لمين ومين. يبقى ساعتها هنا بيعرف فكره الاندبندنس مش بيطلقها على الاطار الشمولي البحث زي ما بيقول. Now that is incorrect because a statement، مجرد ذكر statement في الشارطة does not guarantee independence. مين قال كده؟ يبقى دايما ممكن يكون مذكورة لكن ما بتطبقش. طيب نمرة C بيقول requires، تتطلب the board annual approval of engagement work schedule. هي الكلام ده حلو البورد بس ايه علاقته بالاندبندنس؟ عشان بالظبط كده، لانه هو انا عرفت منين انه بيسال في الاندبندنس اساسا من خلال المطلع بتاع السؤال اللي بيقول لي الاورجانيزيشنال ستيتس انت فين في الهيكل التنظيمي. يبقى هو بيتكلمني موقعي في الهيكل التنظيمي فين لدعم فكره الاندبندنس هنا. يبقى ريكوايرز ذا بورد انوال ابروفر اوف ذا انجيجمنت ورك سكادجول ستارتنج بلان اند فاينانشال بادجت. كل الكلام ده صحيح بس ده ملوش علاقه بدعم الاندبندنس. Answer C incorrect because the chief audit executive should submit annually، طبعا سواء للسينيور مانجمنت فور ابروفال وللبورد للانفورميشن، a summary of the internal audit work schedule starting plan and financial budget. هو قال برضه كرر الموجود لكن ما قالش فيها انها ليها علاقه او ما لهاش علاقه للاندبندنس. ثم فكره الاندبندنس بصفه عامه مش هعرض عليهم خطه السنه الجايه ان هم يدعموني في مشاكل اللي بتواجهني. يبقى كون ان انا بعرض وان انا عايز 30 واحد بدل 15 واحد وعايز امور ماليه قد كذا، ده دعم للمتطلبات الماديه المطلوبه للقيام باعباء الانترنال اوديت اكتيفيتي، مش ضمان ان القيام بالاعمال سوف يكون في اطار اندبندنت. شوف الفرق هنا بقى. نمره دي بيكلمك في دي على از بيست يكون افضل اورجانيزيشنال ستيتس وين ذا ريبورتنج ريليشن شيب از دايركت تو ذا بورد اوف دايركتورز. هي حته حلوه بس احنا قلنا ناقصه ان انا دلوقتي ببلغ للي معاهم مين، لكن في نفس الوقت فين الضغط على المستوى التنفيذي؟ يبقى الاورجانيزيشن ستيتس لازم يطلع منها خطين للكوميونيكيشن، خط طالع للبورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي، وخط ثاني طالع لاعلى مستوى على راس الشركه من حيث التنفيذ اللي هو التشيف اكزكتيف اوفيسر او البريزيدنت بتاع الشركه. طب ما هو عشان كده هو بيحدد ايه اثبت هيكون في افضل وضعه. المعايير ما قالتش كده، المعايير قالت ايديالي، شوف اللفظ اللي استخدمه المعايير، ذا تشيف اوديت اكزكتيف شود ريبورت فانكشنالي تو ذا بورد اوف دايركتورز او الاوديت كوميتي او اتس ايكوبلت and administratively to the chief executive A. نص المياه. فإذا هو هنا حط reporting communication واحد، بس نسي الثاني. بص التعليق هو نبهت ليها فعلا في التعليق, بيقول لك في نمره بي انكوركت بيكوز زي انترنال اوبيت اكتيفيتي ريكوايرد العمل اليومي. العمل اليومي انا مش هروح لمكتب الاوديت كوميتي كل ساعتين واقول لهم سهلوا لي, يبقى اللي بيسهل لي هو المسؤول عن التنفيذ. ريكوايرد داي تو داي سبورت ذات كان نوت بي بروفايد صعب طبعا باي مش هورد اوف دايركتورز بورد. It should still report to management. أي شوف الجملة. Ideally, the أحسن reporting communication. Ideally, the internal audit activity should report administratively to chief executive officer. ده نص الكلام والنص الثاني. And functionally to the board of directors or audit committee. فعلشان كده السؤال دوره هو على concept. السؤال ما دورهوش على شكل reporting محدد. السؤال كانت اجابته ان هو يحقق للهدف من وراء فكره الاندبندنس. فقال should be sufficient كافي to permit لكي يسمح بالاكمبلشمنت بالانجاز للريسبونسابيلتيز بتاعه الوظيفه. ببساطه شديده يبقى هنا اتكلم في كونسيبت, يجب ان يكون الريبورتنج او الاورجنايزيشن ستيتس اللي نحط عليها كده التنظيم كافي لتحقيق اهداف هذه الوحده اللي هي الانترنال اوديت اكتيفيتي. خد على كونسيبت ما خدهاش على شكل معين من اشكال الريبورتنج. سفيشنت ان يكفي الكفايه. لا لا لا انت بتروحش بقى ايه ده مش ايفيدنشال ماتر او سفيشنسي والكواليتي والكومبتنس, لكن السفيشنت ان يكفي ان الاهداف تؤدى. بس خدها بالمعنى البسيط بتاعها كافي لاداء الاهداف وكفايه الاهداف. يعني معناها ان الاورجنايزيشن كلها يتحقق الهدف العام بتاعها. انا وظيفتي جزء من الاورجنايزيشن كلها. طب ما انا عايز اضمن حاجتين, ان الكنترولز المحطوطه اللي حطيتها الاداره بتتنفذ سليم, واقول الكلام ده فعلا حصل يلي معاكم الجفرنس. ما ده الهدف العام مش كده برضه؟ كنت هتجاوب اخر واحده از جرانتيد. ابعد في السؤال از اشورد از جرانتيد, وخاصة في عفلة الأوديت. ليه؟ لأنه الأشورانس ريزنبل دايما في كل حالة, مش مغسل ورامي الجنة حتى وانت بتعمل اللي عليك. نمرة اثنين, الجرانتور بيتكلم على فاكتات. انت بتتكلمش على فاكتات هنا, انت بتتكلم على مواقف يا جورج متعالي. فإذا جرانتيد أشورد سيرتين بالكلام ده كله ما يتعلقش بإجابات في امتحان سي اي اي خلص في معظم الأوقات. جرانتور اللي كانت برا في النينجا ماشي. السؤال التاسع. لا خلاص ماشي, ما انا مش هفضحك بس هجيبه ليه امرك المره الجايه معاك, هعرض عليه الواقعه كلها. ده بعد كده فاجئني بالحقيقه ماتت. الله انا عارف صغيره بعد ما اشتراها موتها عم. السؤال التاسع, حد وقف مع السؤال التاسع؟ ها ما فيهوش ولا واحده صح من حيث المنطق. تعال نشوف كده فعلا. انا بحب اقراكم ليه, اديني انت بتفكر ازاي. من المهم مش تسمعني وبس, من المهم تديني انت بتفكر ازاي. يمكن انت بتفكر احسن مني فاقول لك انت صح انا كنت فاهم غلط. ليه لا؟ لا ده صحيح اشرف عادل اما وريتك. تعال طب اعيش القصه معاك الاول عشان اعرف اتناقش. ما انا معرفش الاول, ما انا اقراها الاول. نمره تسعة اشوفها يعني اعيش معاك القصه. انا انترنال اوديتور هو هاد بين سوبرفايزر ده في الماضي اوف ذا اكاونت تيبل. يعني كان بيقوم بايه؟ بدور مشرف في اداره تنفيذيه اسمها الاكاونت تيبل سيكشن. Should not, شوف السؤال فين بقى, should not perform, ما بقالش consultation. لو consultation كله مش لازم الاندبندنت, بس لازم اقول ان انا مش ايه, ان انا مش اندبندنت لاصحاب الشأن. Should not perform an assurance review. طالما assurance يبقى اي حاجة تتعلق بفقدي للاندبندنت او الobjectivity بعملهاش. وطالما كنت في مستوى تنفيذي معين لازم يفوت على الاقل سنة علشان ابقى سوبرفايزر او ابقى انترنال اوديتور في نفس المكان اللي انا جاي منه. فنمرة ايه؟ because there is no way to measure a reasonable period. اذا كانت المعايير قالت at least one year يبقى معنى كده ده في way للقياس والمعايير قالت انها سنة. نمرة C, until after the next annual review by the external. ايه دخل الاكسترنال اوديت؟ وبعدين هو حط حته فلسفيه في الاجابه تسقف له فيه. يعني هل دخول الاكسترنال اوديتور مر هيرجع لي انا الاندبندنس اللي كان مفقود؟ يبقى اذا انا الاندبندنس بتاعي مش مستقل من ذاتي، انا الاندبندنس بتاعي بيضيف له المشروعيه دخول الاكسترنال اوديتور عشان يمحي مساوئ فقد الاندبندنس بتاعي. الله ده خرافيوت، تعال نقرا التعليق بتاعه كده. ده انسر شيز انكوركت because the external review is for the external auditor لما ينزل يراجع does not bear any relation ملوش اي علاقه to the restoring استعاده ال internal auditor's objectivity ملوش علاقه بالموضوع اساسا. نمره دي until it is clear حتى يصبح من الواضح that the new supervisor has assumed the responsibility. كلمه assume responsibility يعني استأنف المهام الملقاه على عاتقه. السيوم يعني يتحمل المهام، هو تحمل مهام اليوم الاول. انت لما بتتنقل، هو النهاردة لما يجي لك مدرب للفريق المصري ها وتعامل مع الفريق المصري، هو لازم يمر السنة عشان يتحمل المسؤولية ولا بيتحمل المسؤولية من اول ماتش؟ الصحافة بتسيبه. يبقى انت من اليوم الاول لتاريخ وجودك انت متحمل المسؤولية، صح ولا غلط؟ يبقى ايه سن؟ هو كأنه بيقول لك كده من حقك من اول ما تتحمل المسؤولية يبقى من حقك انك انت على طول من يوم تعيينك تنزل تراجع، وده مش صح. انصر كانت ايه هي ايه كانت نمرة ايه راحت بس فين الحتة اللي انا بعلق عليها اللي هي assume responsibility كانت في دي. فانا عايز اقرأ التعليم بتاعها because a new supervisor presumably وده صح يعني المفترض would have assumed يعني استأنف بقى مسؤوليات المهنية responsibilities immediately once ان هو اتحط على راس ادارة الانترنال اوديت فهو عنده مسؤولية الانترنال اوديت خلاص. hence a reasonable time could not have elapsed يعني ما كانش يبقى في وقت مضى ومن ثم تحمله باي عملية بالشكل ده يبقى يخل بالاندبندنس بتاعه لانه لسه جاي امبارح من الاكاونتنج ديبارتمنت ازاي يبقى بكرة عليها بمجرد ما استلم المسؤولية. انت زي العسل. اقول لك احسن طريقه عشان تبقى انستراكتور ناجح وكوميونيكيتور ناجح ما تستخدمش هو وازاي وانا واحنا. حدد المسميات لان انت دخلت كم من المبني للمجهول مخيف وانت بتسال لدرجه انا حصل لي كده. مين هو اللي هي فين وازاي وهم كلامنا بريف كده لا والله عشان تبقى دايما انستراكتور ناجح ما تبنيش للمجهول اي علاقه انت بتتحدث عنها كله مبني للمعلومه. السوبرفايزر اللي جاي من اداره الاكاونتنج ديبارتمنت وهي اداره تنفيذيه هذا القصه رايح مش كسوبرفايزر بقى رايح كانترنال اوديتور في اداره ثانيه خالص اللي اسمها انترنال اوديت ديبارتمنت ينفع يراجع على الإدارة التنفيذية اللي جاي منها مباشرة أول ما يبقى إنترنال أوديتور في اليوم التاني؟ لا طبعا مفعش ما هو ده اللي هو اتنقل ما هو ده السوبرفايزر الجديد ما هو يقوم بالدور سوبرفايزر هو يقوم بدور هو اتنقل بنفس مرتبته الوظيفية كان سوبرفايزر في إدارة الأكاونتينج هيشتغل في إدارة الإنترنال أوديت أكتيفيتي أس السوبرفايزر إذا دخلت شخصية ثالثة في النص المناسبة لا لا لا لا هو السوبرفايزر وكان هيعيط لو اتنقل لإدارة ثانية من السوبرفايزر فهو السوبرفايزر بس السوبرفايزر في إدارة تنفيذية راح سوبرفايزر في إدارة فأنت دخلت الشخصية الثالثة هنا أنت عارف هو فهمها إزاي دلوقتي ان هو مش هيسترد الصلاحيه لغايه ما مشرف جديد يجي يستلم المسؤوليه عليه انا رشيت لا طبعا ولا السوبرفايزر بتاع الاكاونت بيبل يستلم طب افرض استلم في اليوم التالي وده الطبيعي ما الاداره مش هتستنك شوفها هناك برضه ينفع لا دي خطا ترجمه وده اكزام تكنيك نمره بي بيقول فيها until a reason برضو بيعلق على concept الراجل بيحط في الإجابة تعليقات على concepts لغاية ما يمضي وقت معقول حد يقدر يرفض الكلام الوقت ما ايه ذكر في الجملة المعايير بتاعتك until a reasonable period of time has been elapsed وبين قوسين at least one year. ده المعايير قالت كده. لا ماليش سنة. لا وحياة امي انا بحلف بامي. المعايير استخدمت اللفظ ده بالضبط until a reasonable period of time has been elapsed بين قوسين at least one year عشان المعيار يعمل ايه. بس ده الكلام ده بتاع المره اللي فاتت يا بليد. انت كنت حاضر المره دي؟ احسن احسن احسن. وبعدين كده معناها بص يا جماعه انا بقى انا هتعب معاكم في البرنامج ما حدش يخزني صدقوني نجاحكم امانه تعبي امانه في رقبتكم واحسن دليل ورد للجميل النجاح. النجاح اللي ينجح هو دي شرم على حسابي بس يرجع على حسابه. ها فقط من ناحية هوديكم اجيب لكم اتوبيس هوديكم. احمد عايز يروح حتة تانية بس مش عايز يقول عليها فين. تمام. السؤال العاشر. السؤال العاشر في مشاكل فنية في السؤال العاشر. السؤال العاشر فيه فكر فني. ما ابص اذا ما استمتعتش بالفنية بتاعت السؤال اللي قدامك وحسيت انه قطعة فنية دلوقتي وانت بتذاكر. بص كان في عبارة كان طلعها عبد الناصر زمان الدماء الدماء في السلم العرق في السلم يحمي من الدماء في الحرب مش كده برضو. العرق في السلم يحمي من الدماء في الحرب. فده بقى لازم نتعامله ان كل واحدة من دول لازم تبقى قطعة فنية قدامك شايف ايه الديالوج اللي بيحصل وكويس قوي مش خاص هنا. تعالوا نجاوب على السؤال ده ولا ها ما حلتوش. لا تبقى حلو افتكرت غلطت فيه اجاوبك عليه. طيب حد ليه اسئله فيه العشر الحداشر الانيوال ورك بلان او الانيوال اوديت بلان. الورك ايه بروجرام ولا سكادي ولا لا البروجرام دوت على مستوى اساينمنت واحد. معلش معلش يبقى في حاجه اسمها انيوال اوديت بلان دي لمده سنه بكل الاساينمنت المتوقع ان الوظيفه تعملها. الورك بروجرام على كل اساينمنت على حده ده اللي جوه ديتيلد سبيسيفيك بروسيجرز تو بي بيرفورمد في سبيسيفيك اريا وموجوده في التكليف السنوي وبنفذها. يبقى في حاجه اسمها الخطه السنويه وفي حاجه اسمها البرنامج لمراجعه الايه الاساينمنت دي تحديدا. ما هو ده كله لعبه هي هو ما انا عشان كده بقول لكم المصطلحات دي انا قتلتها بحثا معاكم وقلت لكم خلوا بالكم لان انا اعرف هتختلط الامتحان بارت 1 اصعب من بارت 2 في الامتحان. بارت 1 اصعب من بارت 2 بكتير. في كمان حاجه في اوفرلابنج عالي ما بين البارتين هما بيفترضش انك فاهم المحتوى العلمي بارت 1 بس فلازم يبقى عندك فكره عاليه عاليه عاليه لدرجه عاليه قوي تبقى شايف كل مصطلح ومفسره قدامك ما عندكش مشاكل التباس على مصطلحات. في واحد يعني بيقع عشان عنده بعض المصطلحات بتلتبس معاه فيوديه في مجالات ما انت لازم في جارجون علمي. الجارجون في الانترنال اوديت اللفظ العلمي يعني شيء معين ما نخرجش ايه بره دايما. فطبعا سكادول غير ايه بروجرام. ايه تاني يا اولاد؟ 11 حد حله غلط اصل انا احب احله قوي ده ما اعرفش ليه 11 حليته غلط يا وائل مش قادر اقول فيه حاجه. ده الفرق بين الورك بروجرام مش كده برضه. طب 12 طب 13 طب لازم 14 يعني بالذات ماشي 14 an appropriate internal auditing role دور ملائم لطريقه عمل وظيفه الانترنال in a feasibility study الفيزيبيليتي ستادي دي دراسة الجدوى. دراسة الجدوى. دراسة الجدوى دي بتتعمل ليه يا ولاد؟ هو بيتكلم على دراسة الجدوى هنا في السؤال بشكل مفتوح، لكن بيقصد في معظم أسئلة الامتحان دراسة الجدوى اللي بتتم لمعرفة جدوى نظام حالي أو استبداله بنظام جديد في عملية اسمها System Development Life Cycle. فبيتكلم عليها بمفهوم الانفورميشن تكنولوجي شويه، يعني في الامتحان بيبقى اورينتد وفي الاسئله بتاعته بيبقى اورينتد، وبيقول لك دراسه الجدوى ما يقصدش بيها دراسات الجدوى على نحو ايه واسع، الا اذا هو قال لك صراحه فاي دراسه جدوى تقوم بها هي اداره تنفيذيه خلاص مش اي مشكله. بيسالك نمره ايه؟ سيرف اون ا تاسك فورس. تاسك فورس يعني فريق عمل، فريق عمل فور ذا بريليمينري سيرفي. ما هو عشان تعمل دراسه جدوى لازم تعمل بريليمينري سيرفي اللي هو الحصر المبدئي، بنسميه الاحصاء المبدئي اللي هو تجميع مبدئي للمعلومات. تجميع مبدئي للمعلومات دي عمليه تنفيذيه ولا مش عمليه تنفيذيه؟ عمليه تنفيذيه بحته، تجميع مبدئي للمعلومات، مش ابروبريت انترنال اوديت اكتيفيتي في دراسات الجدوى. انسر ايه؟ انكوريكت. بيكوز ذس اكتيفيتي از ابروبريت لمين؟ لليوزرز، لان هو يعرفوا البيانات اللي ذات از ريليفنت للمشكله بتاعتهم، اند فانكشنال مانجمنت اللي هم المستويات التنفيذيه بقى اللي محتاجه، سواء الفانكشن دي كانت ماركتنج بدراسه الجدوى في الماركتنج، في الانفورميشن تكنولوجي يبقى اداره الاي دي بي، او سواء كانت في الانتاج يبقى اداره البرودكشن. الفانكشنال مانجمنت اللي تخصها دراسه الجدوى دي. تمام. نمره سي، ديتيرمين ذا ريكويرمنت فور ريبورتنج ايه مانوال، ديتيرمين ذا ريكويرمنت اوف بريبيرنج a manual of specification. عارف يعني ايه manual of specification؟ الليسته بتاعه الخصائص المطلوبه في اللي انا عايزه. مثلا دراسه الجدوى دي بتتم المكنه، لسته الخصائص الفنيه المطلوبه في المكنه انها تبقى 1 2 3 4 الباور بتاعتها، الساعه، الكيلو وات، مش عارف ايه. مين اللي يفهم الكلام ده؟ الاداره اللي طالبه، الإدارة اللي طالبة. لو كنت بتتكلم على مكنة، لو كنت بتتكلم على عربيات، لو كنت بتتكلم على information technology بتاعت كمبيوتر معينة، ايه دخل الانترنال اوديتور في تخصيص ده؟ نوع functional بحث. ايه في العيش لخباز وراجل، يبقى معنى كده ان خباز وديترمن كمان، ده انت معناها اللي انت هتقوله هيتنفذ. يعني معناها انك انت مش مجرد recommendation، ده انت بتقول ايه المطلوب بواحد اثنين ثلاثة. طب بتاع قسم الانترنال اوديت هو اللي يتكلم في دراسه الجدوى بالمواصفات الفنيه، ولا الاداره طالبه الحق ليها تتكلم في المواصفات الفنيه؟ يبقى انسر برضو السي مش هتلاقيها كوريكت. بيكوز ذس اكتيفيتي از ابروبريت فور يوزرز، للي هيستخدموا النتائج بتاع دراسه الجدوى، اند فانكشنال مانجمنت مره ثانيه. نمره دي بارتيسيبيت ان، كلكم عملتوها دي ولا ايه؟ عشان دراستنج. لا ساعات بتوجعوني لما بيلعبكم ساعات في اللغة. تعال نقراها ازاي لعب معنا في اللغة. Participate in the drafting of recommendation for a computer acquisition and implementation. عارف يعني ايه computer acquisition؟ يعني دراسة الجدوى تخص كمبيوتر، او ان النظام ده في دراسة الجدوى محتاج كمبيوتر تبقى اي شكل. فبقول الاكوزيشن بتاعته من الفيندور ايه، ولا من الفيندور بي، ولا من الفيندور سي، ولا من الفيندور دي، وانا مالي؟ ده في اداره اسمها اداره المشتريات. يبقى معنى كده ببساطه ده مش دور تنفيذي بتاعي، انا مالي انا؟ فانا بارتيسيبيت في الريكومنديشن لجزء فني جدا، وبعدين ده عايز مسح للسوق. طب ما اداره اسمها اداره المشتريات ما تقدر تمسح السوق، انا مالي؟ يبقى انكر دي ازن كوريكت. بيكون كمبيوتر اكسبرت بقى اللي فاهمين ده كم ميجا وكم مش عارف ايه والمواصفات الفنيه، should perform this task. مش انا. نمره بي، السيرتن يؤكد للاداره، يعني يتاكد هو بنفسه ويؤكد. اف السيرتن اف يعني يتاكد من، يتاكد من اذا كانت الفيزيبيليتي ادرس كوست بينفيت ريليشن شيب ولا لا. ده دي البصه العامه في اي حاجه في الدنيا، اتاكد ان المشروع اللي احنا بندرسه العوائد المرجوه منه اكبر من التكاليف. يبقى ده دور عام ما يتطلبش فني. يبقى معنى كده ببساطه انا بتكلم هنا على مراعاه الكوست والبنفيت دائما. ده في اي نظام في الدنيا، وده واجبي ان انا اتاكد ان اي قرار اخذته المانجمنت في اطار الافشنس والافكتفنس العائد اللي جاي منه اكبر من التكاليف الموجوده. وده احد التعليقات العامه لوظيفه الانترنال، صح ولا غلط؟ فان ده المهمه الغير فنية التي يكون من الأصلح. ليه؟ الانترنال اوديتور ما يعملها تاني بيختبر الجادجمنت الفني بتاعك. انت هتدخل في امور فنية ولا هتدخل في امور اكثر شمولية من الاطار الفني؟ يبقى انسر بي از كوريكت. افيزيبيليتي ستادي دراسه جدوى شود كونسيدر ذا كوست اند بنفيت اوف ذا كونفرجن. بيتكلم هنا على فيزيبيليتي ستادي لكونفرجن من نظام حالي الى نظام جديد في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. كونفرجن تو نيو كمبيوتر سيستم. ذا فيزيبيليتي ستادي از بريليمينري ستيب, يعني هي الخطوة المبدئية قبل ما ادخل في عملية الايه البلانينج للتغيير ثم الامبلمنتيشن وهكذا. طبعا انتوا هتاخدوا السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل بالتفصيل ان شاء الله في الاي تي. انترنال اوديتورز ماي ريكومند ستاندردز اوف كنترول, ممكن ريكومند ستاندردز اوف كنترول, لا دي وظيفتهم اساسا الريسك اسسمنت والكنترول والكلام دوت الايفالويشن والاسسمنت ليه اند ريفيو بروسيجرز بيفور امبلمنتيشن من حقهم. But their objectivity is considered to be impaired إذا عملوا أيا من الآتي: عملوا ديزاين بنفسهم, عملوا درافتنج للبروسيجر, عملوا انستوليشن, أو عملوا بنفسهم الإدارة للسيستم اللي هو الأوبريت للسيستم. هي نفس الفكرة بتاعت الـ EBT على فكرة. السؤال اللي حطيتهم لك وراء بعض قاصد اللي هو نظام فني تحول الإدارة إلى الـ ABC اللي هو Activity Based Costing. مين حضر محاضرة امبارح بتاعت الاي بي سي؟ انت حضرت الصلصة بس مش مشكلة. ها دي بارت 2, فانا كنت عامل لهم سبورة شكلها مرعب اساسا. لا دي مش في الاول, انا قلبتها في الاخر دلوقتي. لا خلاص انا دمرت العيال دي تاخدتهم معلش نافعين. قال ايه يا اخويا؟ قول لهم كل واحد يدفع 5000 جنيه علشان نشرح الاي بي سي. قولوا لي لا, اصلي وقت بيفتكر الايام القديمه. ده فاشل كيف تدخل بقى. لا عيب ده. فهنا بيسالك على ABC Activity Based Costing. عشان افهم Activity Based Costing كانترنال اوديتور ما اعتقدش حجم فهمي يعادل ال CMA Certified Management Accountant, ما اعتقدش حجم فهمي يعادل مهندس. لا, لان A B C نظام فني ما هواش بصعب, ما هواش بكلف في تكلفة, ما بتقومش على البرودكت. نظام البي بي سي خلاص انتهى, برودكت بيست كوستنج اللي ابتدى دلوقتي يقول لك في اكتيفيتيز عشان يطلع البرودكت ده كاوتبوت لازم في اكتيفيتيز بتتم. الاكتيفيتيز دي هي الكوز الحقيقي المسبب لوقوع التكلفة, مش خروج وحدة الاوتبوت هي المسببة لخروج التكلفة. شكرا يا عم. فنظام الاكتيفيتي هي اللي بعمل عليها تاسيس للكوستنج سيستم بتاعي, وهي بتتم بطريقه فنيه مالناش دعوه بيها دلوقتي, مش عايز اتكلم عليها خالص في بارت 3 ان شاء الله. فالاداره بتاعه الشركه ناويه تحول من تراديشنال سيستم قايم على سنجل او دول ريت في البري ديترمند فاكتوري اوفرهيد الوكيشن ريت الى فكره الاي بي سي. طيب ايه دورك يا عم الانترنال اوديتورز؟ هل هيكون دور فني ولا هيكون دور يتعلق بفكره كنترول؟ عايز تسمعك. هي بالضبط نفس المدرسة في السؤال بالضبط, ما تتغيرش هنا. فبيقول لك when the executive management الإدارة التنفيذية of an organization decided to form a team تشكل team to investigate the adoption عشان تتحرك حوالين مدى التطبيق لـ ABC costing system. ما تتخضش وتقولي أنا لازم أعرف الـ costing system اللي اسمه الـ ABC عشان خاطر أدخل الباص. فأنا بقول لك ده نظام بنغير فيه فكرة الكوست درايفرز والتحميل على الانتاج للتكاليف غير المباشرة الفاكتوري اوفرهيد. ان انترنال اوديتور واز اساينت, تم تكليفه للتيم, يعني نزل على قوة التيم اللي بيبص العملية دي. The best reason, افضل سبب for in, ليه حطينا واحد من ادارة الانترنال اوديت اكتيفيتي for including an internal auditor, the internal auditor's knowledge of شو بيسألك بقى هنا فين؟ knowledge الانترنال اوديت برايمرلي لازم يكون عنده بروفيشنال كيف ايه, برايمرلي لازم يكون عنده بروفيشنال كيف ايه في الاوديت, ما قالش في الكوست اكاونتنج. الراجل صح ولا غلط؟ تمام. يبقى اكتيفيتيز اند كوست درايفر. اللي بيفهم اكتيفيتي ايه هي الاكتيفيتي وايه هي الكوست درايفر يبقى ده المهندس, لانه هيحلل العمليات وايه الاكتيفيتيز اللي لازمه وايه الفاليو ادد وايه النون فاليو ادد. طب والفاليو ادد ازاي اقويها والنون فاليو ادد ازاي استبعدها؟ ده موضوع هندسي بحت يا راجل. يبقى answering correct because an engineer has more knowledge about activities and cost drivers اللي هي بتسبب وقوع التكلفة. Information processing procedure. هو ما قالش يقوم ما تفهمش كده، ما يقومش بالانفورميشن بروسيسنج. انت ممكن تبتدع عشان هتقول ده بيقوم بعمل تنفيذ، ده بيقول لك نوليدج اوف انفورميشن بروسيسنج بروسيجرز. الانفورميشن بروسيسنج بروسيجرز الاجراءات بتحطها اداره ثانيه يا جماعه. يعني لما تقول لي مثلا نظام التكاليف، البروسيجرز بتاعه المعالجات اللي بتدخل على الكمبيوتر مين اللي بيحطها؟ هل انترنال اوديت اكتيفيتي اللي بيحطها مين؟ اداره التكاليف على سبيل المثال. كون ان انا عندي نوليدج بيها، ده نوليدج لتاسك واحده، ده نوليدج لتاسك واحده، وقد لا تتوفر يا راجل، ده انا ممكن اجيبه من بره. فالنوليدج السبيسيفيك نوليدج ليه البروسيسنج سيستم في الادارات الاخرى مش شرط ابدا تبقى معين لفكر الانترنال اوديت اكتيفيتي بالكامل. مش كده برضه؟ نمره سي، كرنت برودكت كوست ستراكشر. الكوست ستراكشر اللي هي تركيبه الكوست، يعني ايه دايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد على مستوى كل. مش بالضروره تكون وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي عندها باع كبيره في ده، ومش بالضروره اساسا انها قيمت قبل كده، واذا احتاجت ممكن تعلن عن حاجتها لشغل محاسبين في التكاليف كانوا اشتغلوا قبل كده محاسبين في التكاليف عشان يصلحوا كانترنال اوديتورز. يعني مش شرط النوليدج ولا الاكسيتنز نوليدج تبقى في المجالات دي، بس مش معناها انه يبقى زيرو المعرفه عندهم. ما احنا اتكلمنا على الثلاث مستويات المعرفه، البروفيشنسي والابريشيشن والاندرستاندينج، مش كده برضو؟ لكن النوليدج الحقيقيه اللي عنده وظيفه الانترنال اوديت ان انا اشوف النظام دوت واشوف الريسك بتاعته وهل العوائد والتكلفه متناسبين مع بعض، يبقى ريسك مانجمنت بروسيس اصلا عنده وظيفتي اساسا. بروز فكره الريسك ايه؟ الريسك مانجمنت بروسيس عندي معرفه بيها. الريسك من هو؟ هاو تو كان مانج الريسك؟ جاوب عليا، هاو تو كان مانج ريسك by designing and operating an appropriate control. ده السؤال اللي بيسأل مين؟ ده السؤال اللي بيسأله البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي للمانجمنت. بيقولوا له ازاي نسيطر على الريسكات اللي موجوده؟ يقول لهم عشان نسيطر على الريسكات هنحط كنترول. فييجوا بعد كده اللي معاهم الجوفرنس يسألوا الانترنال اوديتور هم حطوا الكنترولز ولا لا للسيطر على الريسكات، وهل ملتزمين بيها ولا لا، ففي ضعف في الكنترولز ده ولا ما فيش ضعف فيها. فهو عارف الريسك مانجمنت بروسيسز بتتم ازاي، يبقى هاو تو كان مانج ريسك باي كنترول. فهو عارف الكنترولز وعارف يعمل ريسك اسسمنت كويس، صح ولا غلط؟ صح. يبقى انسر دي از كوريكت. دي انترنال اوديت اكتيفيتي سكوب of work extend، واحنا قلنا ان هو broad scope قبل كده، to evaluating the organization risk management process. The internal audit activity should assist يساعد the organization by identifying and evaluating المناطق اللي ما فيهاش control، يعني متعرضة لريسكات عالية. يبقى اللي هي بيسموها ايه يا ولاد؟ significant exposure. exposure يعني يتعرض. significant exposure to risk and contributing من خلال الريكومنديشن في تقاريره to the improvement of risk management عن طريق تحسين الكنترول او سد منافذ الثغرات الموجوده في الوضع الحالي للانترنال كنترول and control system. وده الوظيفه اللائقه بوظيفه internal audit. حد غلط في الباقي؟ لا، انتوا عايزين تمشوا، انا عايز بس ادور على الهدف. شور احاول اصدقكم. يعني مش عايزين حاجه تانية؟ مش عايزين حاجه تانية؟ طيب احنا كنا خدنا كام نقطه تحت الاندبندنس؟ 6 نقط. تمام. ريميمبر دي انا كنت حاططها ليه؟ عشان ما كنتش هراجع معاكم اللي انا راجعته، فحاطط لك مجموعه نقط تو ريميمبر اللي هي موجوده في صفحه 236. النقط من اول A to G تقراهم في البيت، والنقطة السابعة بقى في الاندبندنس موجودة صفحة 237 اللي هي فكرة كسر الاوبجكتيفيتي في حالة الكونتانجنسي فيز. الكونتانجنسي فيز كونتانجنسي ايبون يعني تعتمد على، كونتانجنت ايبون يعني تعتمد على. لو انا كشيف اكزيكتيف اوفيسر قلت انا اشتغل بالحتة فهاخد الكومبنسيشن السنوي بتاعي بنسبه مثلا 20% من الوفر اللي هتطلعه تقريري او باي نسبه. معناها ان انا كده اوبجكتيف ولا كسرت الاوبجكتيفيتي بتاعي؟ لان في كل مره انا عايز اعمل ايه؟ عايز اظهر في تقاريري حتى لو كان على حساب مصلحه الجهه اللي انا براجع عليها، انا عندهم ديفيشنسي في الاداء عشان احقق كومبنسيشن عاليه. ربطت العائد اللي بياخده بالريكومنديشنز اللي بيحطها في تقريره. تعالوا نقرا النقطه السابعه ونقفل بيها الكلام النهارده. النقطه السابعه اللي بتكسر الاوبجكتيفيتي هي اوبجكت بيسموها الكونتانجنسيتيز. كونتانجنسيتيز ده الاسم العلمي بتاعها، دي صفحه 237. Objectivity may be impaired. يمكن أن تضار الـ Objectivity، تضار تكسر if the chief audit executive or الأفراد العاملين في إدارة الـ internal audit activity received an annual bonus اللي هو الـ compensation بتاعهم as part of the individual compensation package. يعني كان واحدة من الـ package اللي هي بيسموها هناك الـ cafeteria منيو، بيسموه كده كافيتيريا منيو. ليه؟ لان بتروح كافيتيريا بيقول لك انت تختار من الباكج ده واحد وثلاثة وسبعة ومش عارف وكام، بيحطوها منيو بس كل ثلاثة بس، يقول لك انت تاخد الباكج بتاع الثلاثة منهم، اختار الثلاثة منهم. قد يكون مثلا اشتراك نادي، قد يكون سكولر شيب لولادك ورعاية صحية، واحد ثاني يقول له لا انا عايز عربية وعايز سكن او بدل سكن وعايز رعاية صحية ما اعرفش ايه. فهو بيبقى ايه؟ عبارة عن باكج كامل انت بتختار منه، بس كله محسوب على اساس ايه؟ ان الواحد بيساوي استكلفته 2 بيساوي استكلفته 3 تحسب بطريقه علميه. فبيقول لك انه يتضمن هذا الباكج بتاع البونص بتاعهم في المنيو ايدم. يقول ايه الايدم ده بقى؟ باكج اند ذس بونص از بيست اون مونيتري اماونت، المبلغ النقدي مونيتري اماونت ريكفرد اللي تم استرداده، يعني تم استرداده يعني في حالات اختلاف او في حالات اسراف بالخطا، وخدت من خلال التقرير بتاعتي نصحت الشركه الاسترداد فريكفرد تم استرداده اور ريكومندد فيوتشر سيفنج. يعني معناها ان انا بقول لهم في التقرير بتاعي ان انا وفرت عليكم بالريكومنديشن ده في الفيوتشر صرف قد كذا as a result of the engagement. طبعا يقصد نتيجه الانجيجمنت والتقرير ده طلع في الريكومنديشن. A bonus based on either of these criteria could unduly يمكن أن يؤثر بشكل غير عادي. Unduly يعني بشكل مبالغ فيه، بشكل غير عادي. Could unduly influence the type of the engagement performance or recommendation made. لأنه كله هيلعب في مصلحة إيه؟ تعظيم المنافع المادية بتاعته. تعال نقرأ مع بعض آخر سؤال ورا بعضكم. Internal auditors must be objective in performing their work. قاعدة طبيعي جدا. Assume that، تعالى نفترض مع بعض، the chief audit executive received an annual bonus as a part of the individual compensation package. The bonus متى؟ كان السؤال بيبتدي من أول هنا. متى يعتبر البونص أو جزء منه ضار بالأوبجكتيفيتي بتاع الراجل ده؟ The bonus may impair Chief Audit Executive Objectivity F. نمرة ايه؟ The bonus is administered by. Administered by يعني اللي بيحدده هنا، اللي عليه الادمنستريشن هو البورد اوف دايركتور اور اتس سالري ادمنستريشن كوميتي. لو البورد معين سالري منه للسالري ادمنستريشن، طب ما نفس الفكره، يبقى اللي حاصل المكافأة بتاعت السيد الأستاذ الشيف أوديت إكسكيتيف اللي معاهم الجفرنس نفسه. وده ما يجب أن يكون، لأن عشان تدعم مين اللي يحدد الريموفال الأبوينتمنت، تحديد المرتب بتاعه والمقررات بتاعه، يا الأوديت كوميتي يا لجنة طالعة من الأوديت كوميتي. هو بيقول لك كده، إذا كانت الأوديت كوميتي أو البورد أوف دايركتورز، فبيقول لك ذا بونص إز أدمنستر باي بورد أوف دايركتورز، ده مع جفرنس. أو لو ما كانش البورد كله هيئة مكتب منه، شكلها إيه؟ أو إت اتراجع على البورد اوف دايركتور، يعني لجنه مشكله من البورد اوف دايركتور. سالري ادمنستريشن كوميتي يبقى ليها نفس الجفرنس بالظبط، لان دي اعضائها من البورد اوف دايركتور، يبقى ده ما يضرش في حاجه. يبقى نمره ايه؟ ما فيهاش ضرر. نمره سي، ذا سكوب اوف انترنال اوديتنج ورك از ايفالويتنج كنترول راذر ذان اكاونت بالانسز. يعني ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ اللي دخل هو السؤال بيقول ايه؟ ذا بونص مي امبير الاوبجكتيفيتي لو كان السكوب اوف انترنال اوديت از ايفالويتنج كنترول، لكن ما يدخلش فيه ايه؟ اكاونت بالانس. طب الاكاونت بالانس دي وظيفه ايه؟ فاينانشال. في المراجعه في ثلاث مداخل للسبستانتف التاس، ثلاث مداخل للسبستانتف التاس. فيهم مدخل مش الزامي اللي هو الاناليتيكال بروسيجرز، الاجراءات التحليليه وانا بحصل على ايه. ده مش الزامي. احنا قلنا الاناليتيكال بروسيجرز الزاميه في الاول والزاميه في الاخر، لكن مش الزاميه في النص في الفيلد وورك. المدخل الثاني ان انا اعمل مراجعه للبالانسز. المدخل الثالث ان انا اعمل مراجعه للترانزاكشنز اللي تمت على الحساب، وده المراجعه الماليه في الجزء المالي. يبقى ان انا النهارده ابتدي في البالانس احقق البالانس، زي لما اعمل كونفورميشن. الكونفورميشن دوت بحاول اجيب ايفيدنشال ماتر على ايه، على بالانس ولا على ترانزاكشنز حصلت؟ على البالانس الموجود. لما اعمل كونفورميشن مع البنك يبقى انا بجيب هنا على طول الرصيد بتاع البنك. لكن لما راجع حساب بكل مفرداته، الديبت والكريدت، الديبت والكريدت زي حسابات الكاش اللي دخل واللي خرج، يبقى انا بشتغل على ترانزاكشن. والاسلوب المفضل في تجميع الايفيدنشال ماتر يتم على الاثنين. هو هنا عرفني ان دي مراجعه ماليه من ايه، من كلمه بيقول لك ان السكوب بتاع الانترنال اوديتور ان هو يشتغل على ايفالويتنج كنترولز، لكن مفيش من سكوباته. يبقى هنا حدد السكوب بتاع الانترنال اوديت، ده غلط ان هو يدخل على الاكونت بالانس يا راجل. لا، ليه في الشق المالي طبعا، ويدخل في الشق المالي ويراجع، لان احنا حطينا تعريف شامل ان السكوب بتاع الانترنال اوديت از برود ولا ليميتد ونارو. طبعا يبقى انسر سي از انكوريكت، بيكوز ذا انترنال اوديت اكتيفيتي سكوب اوف ورك انكلود ايفالويتنج اند كونتريبيوتنج تو ذا امبروفمنت، والمساهمه في التحسين للريسك مانجمنت كنترول اند جوفرنس بروسيس، وده مشمول واسع في كل ما تضمنه من اي وظائف في اي اداره على مستوى المنشاه. نمره دي اول اوف دي انسرز ار كوركت. لا، لان فيهم واحد بيشوف في بيه بيقول ذا بونص، ده بيقول بقى امتى البونص يخل بالاوبجكتيف. ذا بونص از بيزد اون مونيتري امونت ريكفرد. يعني ايه ريكفرد؟ يعني استردت. مونيتري امونت صرفت، يعني مثلا الشركه في مثلا تعاملها مع الغير صرفت مبلغ وانا خدت بالي في المراجعه اني صرفته بالخطا فاسترديته مره ثانيه، ده مونيتري اماونت ريكفر بناء على تقديري. او ريكومندد فيوتشر سيفنج، يعني انا حطيت في التقرير بتاعي ريكومنديشن من شانها تحسن طريقه الاعمال في الاداره اللي انا كنت براجعها، فهتعمل فيوتشر سيفنج يعني هتقلل المصروفات فيها از ا ريزلت اوف ذا انجيجمنت. يبقى لو البونص متحدد على هذا الاساس حصل امبيرمنت للاوبجكتيفيتي بتاعته، ومن ثم ات از نوت او ات شودنت بي انكلودد في البونص بتاع التشيف اوديت اكزيكتيف. صعبه يا ولاد؟ انتوا محتاجين تتمسكوا في خلال الشهر ده بالذات علشان تلموا كل اللي فات، عشان ندخل بعد كده في مناطق فنيه عاليه.